الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه. أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الحادي عشر من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجريا على اختلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء، أي لأجل شيء تعزم عليه، إني فاعل ذلك الشيء غدا، أي فيما يستقبل من الزمان. ولم يرد خصوصية الغد إلا أن يشاء الله، إلا بأن يشاء الله، أي متلبسا بمشيئته، يعني إلا أن يقول إن شاء الله، فهو استثناء من النهي نزلت حين سأله أهل مكة عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين، فقال عليه السلام: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي أياما. ثم نزلت هذه الآية تعليما وتأديبا. وقيل معناه: لا تقول أن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه، واذكر ربك، أي مشيئته، وقل إن شاء الله إذا نسيت، إذا فرط منك نسيان، يعني إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر وعن ابن عباس للحالف أن يستثني ولو بعد سنة. قال ابن جرير: السنة له أن يقول ذلك حتى ولو كان بعد الحنث، ليكون آتيا بالسنة الاستثناء لا لأن يكون رافعا للحنث بسنة الاستثناء. أحسن الله إليكم. قال: ليكون آتيا بسنة الاستثناء إلا لا لأن يكون رافعا للحنث مسقطا للكفارة. وقال: هذا هو الصحيح الأليق بحمل كلامه عليه. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه لا يحنث إن استثنى ولو بعد سنين. وقيل معناه أنه تعالى أرشد من نسي شيئا من كلامه إلى أن يذكر الله، فإن النسيان منشأه الشيطان وذكر الله يطرده، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان. وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يدلني ويعطيني من الآيات الدالة على نبوتي ما يكون أقرب وأدل في الرشد من قصة أصحاب الكهف. وقيل معناه: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فتوجه إلى الله في أن يوفقك لأقرب طريق إليه. وقيل معناه: واذكر ربك إذا نسيت شيئا، واذكر ربك أن تقول عند نسياني: عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل المنسي أقرب من المنسي رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا إخبار من الله بمقدار لبثهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم، وسنين عطف بيان ل300 عند من قرأ 100 بالتنوين، وازدادوا 9 فإن مقداره 300 سنة و90 بالهلالية، فيكون بالشمسية 300 سنة، لأن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. قل يا محمد: الله أعلم بما لبثوا، فلا تختلفوا بعدما أخبركم الله بمدته، له غيب السماوات والأرض، جملة مستأنفة لتعليل العالمية. وعن قتادة أن قوله ولبثوا في كهفهم 300 حكاية قول أهل الكتاب، وقد رده الله بقوله الله أعلم، والأول قول أكثر السلف والخلف، أبصر به وأسمعهما صيغة التعجب، أي ما أبصره وما أسمعه، فالضمير الراجع إلى الله فاعل والباء صلة، ما لهم الضمير لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي يلي أمرهم ولا يشرك الله في حكمه قضائه أحدا منهم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك من القرآن لا مبدل لكلماته، لا أحد يقدر على تبديلها، ولن تجد من دونه ملتحدا، ملجأ تعدل إليه إن لم تتلو ولم تتبع. واصبر نفسك، احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النهار يريدون وجهه، يريدون الله، لا عوضا من الدنيا. نزلت في أشراف قريش حين طلبوا أن يفرد لهم مجلسا لا يكون فقراء الصحابة فيه، ولذلك قال الله: ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والزينة. واستعماله بعن مع أنه مستعمل بغير واسطة لتضمينه معنى نبأ، يقال نبت عنه عينه إذا ازدرته ولم تتعلق به، تريد حال من كاف عيناك زينة الحياة الدنيا مجالسة الأشراف. ولا تطع في تبعيد الفقراء من أغفلنا قلبه وجعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، متقدما للصواب نابذا له وراء ظهره يقال فرس فرط، أي متقدم للخيل. وقل يا محمد الحق من ربكم، أي هذا هو الحق حال كونه من ربكم، أو الحق ما يكون من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإني لا أبالي، وهو تخير بمعنى التهديد. إنا أعتدنا هيئنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها نسطاطها شبه به ما يحيط به من النار أو دخانها، وإن يستغيثوا من العطش يغاثوا بماء كالمهل كمذاب النحاس. عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو ماء غليظ كدردي الزيت يشوي الوجوه من حره إذا قدم ليشرب، بئس الشراب المهل، وساءت النار مرتفقا متكئا أو منزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، قوله من أحسن عملا وعين من آمن وعمل صالحا، فجاز أن يكون إنا لا نضيع خبر إنا وتقديره إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم، أو هو جملة معترضة، وخبره قوله: أولئك لهم جنات عدن سميت عدنا لخلود المؤمنين فيها، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه، تجري من تحتهم أي من تحت غرفهم الأنهار، يحلون يزينون فيها من أساور جمع وسورات، أو أساور في جمع سوار، ومن للابتداء من ذهب صفة أساور، ومن للبيان، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس رقيق الديباج والاستبراق غليظ منه، فإنما يلي البدن رقيق وما فوقه غليظ كما في الدنيا، متكئين فيها الاتكاء والاضطجاع والتربع في الجلوس على الأرائك، السرور نعم الثواب الجنة ونعيمها وحسنة الأرائك، أو الجنة مرتفقة متكئا أو منزلا. واضرب لهم مثل الرجلين بيان لمثلا أو بدل لحذف المضاف، أي مثل رجلين قيل هما أخوان من بني إسرائيل ورثا مالا، فاشترى أحدهما بميراثه ضياعا وزينة وصرفه الآخر في وجوه الخير. جعلنا الجملة بيان التمثيل أو صفة الرجلين لأحدهما جنتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل، أي جعلنا النخل محيطة بهما، والباء للتعدية على المفعول الثاني يقال حففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله. وجعلنا بينهما وسط النخل والكرم زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها، وإفراد الضمير لإفراد كلتا، ولم تظلم تنقص منه من أكلها شيئا كما يعهد نقصها في سائر البساتين. وفجرنا خلالهما وسط الجنتين نهارا، وكان له لصاحب البساتين ثمر أنواع من المال، فقال لصاحبه الذي صرف ميراثه لوجه الله وهو يحاوره يراجعه في الكلام لا أنه يجادله: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا حشما وعشيرة وأولادا وذكورا، حشما وعشيرة وأولادا ذكورا. ودخل جنته حين أخذ بيد صاحبه وأدخله بستانه يطوف به فيها يفاخره بها، وهو ظالم لنفسه بسبب عجبه وكفره، قال: ما أظن أن تبيد تفنى هذه أبدا، ضاقه حسنها وغرته زهرتها، فتوهم أنها لا تفنى. ولله در صاحب الكشاف حيث قال: وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه. وما أظن الساعة قائمة كائنة، ولئن رددت إلى ربي، يعني وإن فرضنا حقيقة البعث، لأجدن خيرا منها من الجنة منقلبا مرجعا وعاقبة، لأنه ما أعطاني في الدنيا إلا لاستيهالي لذلك، والآخرة لو كانت خيرا وأبقى. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك، أي خلق أصل مادتك من تراب ثم من نطفة فإنها مادتك القريبة، ثم سواك رجلا عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا. لكن أصله لكن أنا حذفت الهمزة وأدغمت النونان، هو ضمير الشأن الله ربي، والجملة خبر إنا كأنه قال: أنت كافر لكني مؤمن، ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت: أي هلا قلت حين دخلت: ما شاء الله، ما موصلة، أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء كائن، لا قوة إلا بالله، إقرارا بأنها بمشيئته إن شاء أبقى وإن شاء أفنى، واعترافا بالعجز على نفسك والقدرة لله. قال بعض السلف: من أعجبه شيء فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا ضمير الفصل أو تأكيد للمفعول، أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة وفي الدنيا أيضا، ويرسل عليها على جنتك حسبانا من السماء مرامية، جمع حسبانة وهي الصاعقة، فتصبح الجنة صعيدا أرضا زلقا ملساء لا يثبت فيه قدم، أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض، مصدر وصف به كالزلق، فلن تستطيع له للماء الغائر طلبا فيه رده، وأحيط بثمره، عبارة عن إهلاكه، فأصبح يقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفا على ما أنفق فيها، متعلق بيقلب لأنه في معنى يتحسر، أي يتحسر على ما أنفق في عمارتها، وهي خاوية ساقطة على عروشها، فإن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض، وسقطت الكروم فوقها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تذكر موعظة أخيه وتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بستانه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، يقدرون على نصرته من دون الله، وحمى لا ينصرونه، حيث لم يقل تنصره على المعنى دون اللفظ، وما كان منتصرا ممتنعا عن انتقام الله تعالى منه، ولا يقدر أحد ولا هو نفسه على انتصاره. هنالك الولاية لله الحق، من القراء من يقف على هنالك، فعلى هذا معناه منتصرا في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله، ومن لم يقف عليه فمعناه في ذلك الموطن الذي نزل عليه عذاب الله، النصرة له وحده، لا يقدر عليها غيره، أو ينصر فيها أولياءه على أعدائه، ومن قرأ الولاية بكسر الواو فمعناه في تلك الحالة السلطان له وحده، لا يعبد غيره، وكل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له، كما قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. والحق صفة الولاية أو صفة لله على القراءتين، هو خير ثوابا لأهل طاعته لو كان غيره يثيبه، وخير عقبا، أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به التف بسببه وتكاثف حتى خالط بعضه بعض نبات الأرض، فأصبح هشيما يابسا مكسورا تذروه تفرقه وتطيره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. المال والبنون اللذان يفتقر بهما الأغنياء، زينة الحياة الدنيا لا زينة الآخرة، والباقيات الصالحات، أي الأعمال الصالحة. عن كثير من السلف أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير عند ربك ثوابا، أفضل جزاء وثوابا، وخير أملا، لأن صاحبها ينال ما يؤمل بها في الدنيا. ويوم يذكر: يوم نسير الجبال نقلعها ونسيرها كالسحاب، وترى الأرض بارزة ظاهرة قاعا صفصفا سطحا مستويا لا وادي فيها ولا جبل، وحشرناهم، الواو للعطف أو للحالة، وقد حشرنا جميع الخلق واحيناهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا ما أنكروا، فلم نغادر لم نترك منهم أحدا. ويعرضوا على ربك كما يعرض الجند على السلطان ليأمر فيهم صفا مصطفين، لا يحجب أحد أحدا. لقد جئتمونا حال من نسير، أي قائلين لهم ذلك، وجاز أن يكون تقديره قلنا لهم ذلك، فهو العامل في يوم نسير الجبال. ولا نقدر، أذكر كما خلقناكم أول مرة عراة بلا مال ولا ولد، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا للبعث والجزاء والخطاب للبعض، قيل بل للخروج من القصة إلى أخرى. ووضع الكتاب، أي صحف الأعمال، في أيمانهم وشمائلهم، فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ينادون هلكتهم من بين الهلكات، ما لهذا الكتاب، تعجبا من شأنه، لا يغادر، لا يترك صغيرة، أي هنة صغيرة من أعمالنا، ولا كبيرة إلا أحصاها عدها وحصرها ووجدوا ما عملوا حاضرا في الصحف أو جزاء ما عملوا حاضرا عندهم ولا يظلم ربك أحدا فيكتب عليه ما لم يفعله بأن يعاقبه بما لم يفعل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ذكره بعد ذكر صنيع المفتخرين بالأبناء والأولاد ليعلموا أن الكبر من سنن إبليس. أو لما نفر عن الاغترار بزهرة الدنيا نبههم بقدم عداوة إبليس معهم كان من الجن استئناف كان قيل لما لم يسجد فقال لأنه كان من الجن. وقد مر خلاف بين السلف في أنه من الملائكة الذين يقال لهم الجن أو من الجن حقيقة. ففسق خرج عن أمر ربه بترك السجود والفهم مشعر بأن سبب عصيانه كونه جنيا فإن الملك لا يعصي. أفتتخذونه والهمزة للإنكار والتعجب أي عقيب أي أعقب ما صدر منه تتخذونه وذريته عن بعض منهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وقيل يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفرق البيضة عن جماعة من الشياطين أولياء من دوني فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا من الله إبليس وذر من الله من الله إبليس وذريته ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أي ما أحضرت الشياطين زمان خلقي الدنيا ليستعين بهم فأنا المستقل ليس معي شريك فما لكم اتخذتمهم شركاء لي وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوانا. وفي وضع المضلين موضع الضمير ذم لهم واستبعاد للاعتصام بهم. ويوم يقول وإلا للكافرين نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي وأنهم شفعاؤكم فدعوهم للإغاثة فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا فلا وصول لهم إلى آلهتهم بل بينهما مهلك. وعن بعض مورد في النار أو نهر من قيح ودم. وعن بعض السلف أن ضمير بينهم إلى المؤمنين والكافرين أي نفرق ونجعل بينهم حاجزا. ورأى المجرمون النار فظنوا أيقنوا أنهم واقعوها مخالطوها واقعون فيها فيكون ذلك من باب تعجيل حزنهم وغمهم ولم يجدوا عنها مصرفا مكانا ينصرفون إليه. ولقد صرفنا بين ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم ذكر خلاف العلماء في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء، هل لا بد أن يكون متصلا أم له أن يستثني ولو بعد سنة؟ على قولين، القول الأول أنه لا بد أن يكون متصلا، والثاني أنه له أن يستثني ولو بعد مدة، والراجح هو القول الأول. وأما من قال القول الثاني فقد وجهه ابن جرير رحمه الله، قال ابن جرير السنة أن يقول ذلك حتى ولو كان بعد الحنث ليكون آتيا بسنة الاستثناء، فالمقصود به أن يأتي بهذه السنة التي أمر الله بها في القرآن، وليس المقصود أنه لا يحنث. ونقل عن ابن عباس إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق الراجح القول الأول أنه لا بد في الاستثناء في أن يكون متصلا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. وكذلك قال الله تعالى في الزخرف أن هذه الأساور من ذهب. وقال تعالى في سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة. ووجه ذلك أنه قد وجه هذا، فهل هم يلبسون الذهب أو الفضة؟ وجه هذا بعدة توجيهات. التوجيه الأول أن الضمير للولدان في سورة الإنسان، فالفضة للولدان الذين قال الله فيهم يطوف عليهم ولدان مخلدون، وفي الكهف والزخرف للعباد. وثانيها أنهم يحلون بهما جميعا بالذهب والفضة. وثالثها أن الأمزجة مختلفة في الدنيا، فمنهم من يؤثر الفضة ومنهم من يؤثر الذهب، فعوملوا في الجنة بمقتضى ما يرغبون في الدنيا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نقل فائدة نفيسة عن صاحب الكشاف الزمخشري، والفوائد والعلم يؤخذ ممن جاء به إذا كان هذه الفائدة في نفسها حق. قال: وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم، فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه. وهو قول هذا الرجل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال: راقه حسنها وغرته زهرتها، فتوهم أنها لا تفنى. وكما قال صاحب الكشاف أن بعض الناس يظن أن هذا المال لا يفنى، وهذا المال لا يبقى، إما هو يفنى بخسارة أو بجائحة، أو صاحبه يذهب ويتركه. فالدنيا زهرة، ومعلوم من حال الزهرة أنها تمكث قليلا ثم تزول. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق. هنا وقفان، بعض القراء يقف على قوله: وما كان منتصرا هنالك، ومنهم من يقف على قوله منتصرا ثم يقول هنالك الولاية لله الحق. قال المصنف: من القراء من يقف على هنالك، فعلى هذا معناه منتصرا في ذلك الموضع الذي حل به عذاب الله، ومن لم يقف عليه فمعناه في ذلك الموطن الذي نزل عليه عذاب الله. والولاية والولاية قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال: لا زينة، لا زينة الآخرة، فيتزين فيها في الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. ذكر في معناها قولين: القول الأول أن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة عموما، والقول الثاني وهذا جاء عن جمهور السلف أن المراد بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول ابن عباس، ورواية عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. وهذه المذكورة هي من أولى الباقيات الصالحات، وإن كان لعل الأرجح أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح، لكن هذه المذكورة عن جمهور السلف هي من أولى الذكر، من أولى ما يبقى من الذكر، لما جاء في أفرادها من الفضل العظيم: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، هذه الكلمة فيها حديث، سبحان الحمد فيه فضل عظيم، وفيه حديث تسبيح تكبير، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجمل من الكلمات وردت في كل واحدة منها فضائل، فضل كبير جدا، فهي من أخص الباقيات الصالحات، وإن كان الظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح، لأنه يبقى كالصوم والصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقات والذكر، ومن أمثل الذكر هذه المذكورة. ثم قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى في سورة القمر: كأنهم جراد منتشر، وهنا قال صفا، ووجه ذلك أن الأول عند السؤال، والثاني عند خروجهم من القبور وحشرهم إلى القيامة، فيعرضون صفا هذا عند السؤال، لكن المقصود بقوله تعالى كأنهم جراد منتشر هذا عند خروجهم من القبور وحشرهم إلى القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء؟ قال: ذكر خلاف في ذرية إبليس كيف يتوالدون، أن القول الأول أنهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، والقول الثاني أنه يدخل ذنبه في دبره فبيض، الله أعلم، لكن المقطوع به أن له ذرية. وقبل ذلك قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وأحاط بهم سرادقها، ثم بينه بجملة، لكن خلاصة ذلك السرادق المراد به سور النار، أي أحاط بهم سور النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد صرفنا بينا وكررنا في هذا القرآن الواضح المبين للناس من كل مثل يحتاجون إليه، وكان الإنسان أكثر شيء يتأتى منه الجدل جدلا، خصومة ومعارضة للحق بالباطل، إلا من عصمه الله ونصبه بالتمييز. وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى الرسول والقرآن ويستغفروا ربهم عطفا على يؤمنوا أي من أن يستغفروا، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا تقدير أن يأتيهم عذاب الاستيصال، فإنه تعالى قدر عليهم العذاب، فذلك هو المانع من إيمانهم، أو إلا طلبوا أن يأتيهم العذاب الموعود وأخذهم عن آخرهم كما قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء الآية، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر الآية، أو إلا انتظار أن تأتيهم كما يقال لمن حان له الرواح عن منزله وهو غير رايح، ما تنتظر إلا الهلاك، أو يأتيهم العذاب قبلا عيانا، وهو بضم القاف والباء لغة في قبلا بكسر القاف وفتح الباء، أو جمع قبيل بمعنى أنواع. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل كما قالوا: أبعث الله بشرا رسولا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وأمثال ذلك، ليزيلوا به بالجدال الحق الذي جاءهم عن مقره ويبطلوه، واتخذوا آيات الحجج والبراهين. وما أنذروا أي ما أنذروه من العقاب أو ما مصدرية أي إنذارهم هزوا استهزاء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه بالقرآن فأعرض عنها تركها ولم يؤمن بها ولم يتفكر فيها ونسي ما قدمت يداه ما سلف من معاصيه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وغشاوة تعليل للإعراض والنسيان، أن يفقهوه أي كراهة أن يفهموا. ولما كان المراد بالآيات القرآن ذكر الضمير وأفرده وفي آذانهم ذكر الضمير وأفرده وفي آذانهم وقرا صمما وثقلا معنويا عن استماع الحق حق استماعه. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا جواب وجزاء، كأن قوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة في معنى لا تدعوهم، ثم نزل حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمانهم منزلة ثم نزل حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمانهم منزلة قوله ما لي لا أدعوهم، فأجيب بقوله وإن تدعوهم إلى الآخر. وربك الغفور البليغ المغفرة ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا، بل لهم موعد هو يوم القيامة وقيل بدر، لن يجدوا من دونه من دون الله في ذلك الموعد موئلا من جاء وقيل لن يجدوا من دون ذلك الموعد ومن عنده منجا ومهربا. وتلك القرى يصحابها قرى عاد وثمود وأضرابهم، مرفوع بالمبتدأ، وقوله أهلكناهم خبره أو منصوب بشريطة التفسير، لما ظلموا بأن كفروا وعاندوا، وجعلنا لمهلكهم لهلاكهم موعدا وقتا معينا لا يزيد ولا ينقص. فكذلك أنتم يا قريش احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد ظلمتم مثل ما ظلموا بل أشد. ومن قرأ المهلك بكسر اللام أي وقت هلاكهم، أو مصر كالمرجع والمحيص. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون كان يخدمه لا أبرح، حذف خبره للقرينة إلى أزال وأسير، حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق، فإن فيه موعد لقاء الخضر، أو أمضي حقبا أو أسير دهرا، وعن بعضهم هو 80 أو 70 سنة حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب، قيل أو بمعنى إلا أن أي إلا أن أمضي حقبا من الدار فأتيقن معه فوات المجمع. وقصته أن كريم الله قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فقال يا ربي كيف لي به؟ قال خذ حوتا فحيثما فقدته فهو ثم. لما بلغ مجمع بينهما أي البحرين ظرف نضيف إليه على اتساع كشهادة بينكم أو بمعنى الوصل، نسيا حوتهما، نسي موسى أن يطربه ويوشع أن يذكر له ما رأى من حياته أو نسيا تفقده، فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا مسلكا وهو مفعول ثاني لاتخذ، أي أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه. وقد نقل أنه حوت مملوح في مكتل، وكان في ذاك المجمع نهر ماء الحياة، فوصل إلى الحوت قطرة منه فحي. فلما جاوز مجمع البحرين قال لفتاه يوشع آتنا غداءنا ما نتغدى به، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. ولم يتعب موسى في سفر غيره، فلهذا قيده باسم الإشارة، وعن بعض ما تعب إلا بعد مجاوزة المجمع. قال أرأيت ما دهاني إذا وينا إلى الصخرة التي في الموضع الموعود، فإني نسيت الحوت وما أنساني أي ذكره إلا الشيطان أن أذكره، بدل من الضمير. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي سبيلا عجبا، وهو كالأول ثاني مفعولي اتخذ، وقيل تقدير أعجب عجبا. قال ويوشع في آخر كلامه تعجبا. قال موسى ذلك أي أمر الحوت ما كنا نبغي نطلبه، فإنه أمارة الظفر بالطلبة. فارتدا رجعا على آثارهما طريقهما الذي جاء فيه قصصا ينقصان قصصا أو حال بمعنى مقتصين. فوجدا عبدا من عبادنا هو خضر وكان مسجا بثوب، فسلم موسى عليه فقال وإني وأنا بأرضك السلام، آتيناه رحمة من عندنا علم الباطن إلهاما من رحمتنا. قال البغوي وغيره أكثر أهل العلم على أنه ما كان نبيا بل كان وليا، وعلمناه من لدنا مما يختص بنا لا يحصل بالكسب علما. قال له موسى بعد أن قال له الخضر من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. هل أتبعك أصحابك على أن تعلمني؟ حال من مفعول اتبع مما علمت مفعول تعلم تعلمني، ومفعول علمت ضمير محذوف عائد إلى ما، وصيغتان من علم الذي بمعنى عرف، رشدا أي علما ذا رشد، فحذف المضاف أو مفعول أو مفعول له لا أو مفعول له لا أتبع لا أتبعك أو مفعول له لأتبعك، ولا نقص أن يكون نبي يتعلم من غيره في غير أصول الدين وفروعه، فإنه لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه فيهما لا في غيرهما. وقد نقل أنه قال الخضير كفاك بالتوراة علما، فقال له موسى إن الله أمرني بهذا فجئتك. قال الخضير إنك لن تستطيع معي صبرا لما ترى معنى من الأفعال التي تخالف شريعتك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. صواب الجملة يا أبو المنذر، لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك. أحسن الله إليكم. قال لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي وكيف تصبر وأنت نبي على أمور لم يحط ببواطنها خبرك وظواهرها منا وظواهرها منا وظواهرها منا مناكير. أحسن الله إليكم. قال وظواهرها مناكير، فنصب خبرا على التمييز أو مصدر لأن لم تحط بمعنى لم تخبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا معك ولا أعصي لك أمرا، عطف على صابر غير عاص، أو عطف على ستجدني. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، لا تفاتحني بسؤال عما صدر عني حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا الفاتح عليك. فانطلق على الساحل يطلبان سفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، عرف أهل السفينة الخضر وحملوهما بغير نول، فأخذ الخضر قدوما وقلع من ألواح السفينة لوحا. قال موسى خرقتها لتغرق؟ قيل اللام لام العاقبة لا لام التعليل أهلها. لقد جئت شيئا أمرا عظيما من أمر الأمر إذا عظم. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له موسى لا تؤاخذني بما نسيت، ما يحتمل الموصولية والمصرية، يعني نسيت وصيتك ولا مؤاخذة على الناس. وفي الحديث الصحيح كانت الأولى من موسى نسيانا. ولا ترهقني لا تغشني من أمري عسرا، بالمؤاخذة على المنسي، وعسرا ثاني مفعوله يقال رهقه إذا غشي ورهق وياه. فانطلق بعدما خرج من السفينة حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الغلمان وكان أحسنهم، فقتله الخضر بأن أخذ رأسه فاقتلعه أو ذبحه أو ضرب رأسه بحجر. قال قتلت نفسا زكية طاهرة من الذنوب، فإنه صغير بغير نفس، أي لم تقتل نفسا وجب عليها القتل. لقد جئت شيئا نكرا منكرا، لما كان هذا أقبح بحسب الظاهر، لما كان هذا أقبح بحسب الظاهر بالغ في إنكاره. قال ألم أقل لك، زاد في هذه المرة لك زيادة لعتابه على رفض وصيتي وقلة صبري، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعد سؤال اعتراض وإن كان فلا تصاحبني، قد بلغت وجدت من لدني من قبلي عذرا لما خالفت لما خالفتك مرارا. وفي الحديث رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية هي أنطاكية وقيل أين استطعما أهلها، سألاهم الطعام فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض استعار الإرادة للمدانة والمشارفة كما استعير الهم والعزم، لذلك يقال عزم السراج إن أن يطفأ إذا قرب وانقضى وانقضى إذا أسرع سقوطه فأقامه. قال بيده فأقامه أو هدمه فبنى. قال لو شئت أن تأخذ جعلا لاتخذت عليه أجرا، والتأو من تخذ أصل كتبع وليس من الأخذ، يعني قد علمت أن جياع حتى افتقرنا إلى المسألة فما وجدنا مواسيا، فلو أخذت على عملك أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، إشارة إلى الفراق الموعود بقوله لا تصاحبني كهذا أخي، إشارة إلى الأخ، أو إشارة إلى السؤال الثالث هذا الاعتراض سبب فراقنا، أو إشارة إلى الوقت هذا وقت فراقنا، وإضافة إلى البين من إضافة المصدر إلى الظرف الاتساع. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، قيل فيه دليل على أن المساكين يطلقوا أيضا على ما لا يملك شيئا يكفيه، يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها أجعل أداة عيب. وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة جيدة غصبا نصب بالحال أو بالمفعول له. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما يغشيهما طغيانا وكفرا، يعني يحملهما حبه على متابعته على الفساد والكفر. وفي الحديث الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما يرزقهما بدله ولدا خيرا منه زكاة طارة وتقوى وأقرب رحما رحمة وعطفا على والديه. عن كثير من السلف أبدلهم الله جارية فقيل تزوجا نبي وولدت نبيا هدى الله به أمة من الأمم. وعن ابن جريج لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم ونصب رحما وزكاة على التمييز. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة أي في تلك المدينة، وكان تحته كنز لهما أي مال. وعن كثير من السلف أنه لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبا لمن آمن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالرزق كيف يتعب، عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل، عجبا لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي بعض الروايات عجبا لمن عرف النار كيف يضحك. وقيل مكتوب في الجانب الآخر أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن خلقته للخير فأجريته علي على يديه، والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه. وعن بعض السلف أنه كنز علم، قيل لا منافاة بين الأقوال، لأن اللوح الذهبي هو مال وما كتب فيه كنز علم. وكان أبوهما صالحا، كان بينهما وبين الأب الذي حفظ به سبعة آباء، وكان نساجا، ويعلم منه أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. فأراد ربك أن يبلغ شدهما حلمهما وكمال رأيهما ويستخرج كنزهما، ولو سقط الجدار لترف الكنز. رحمة من ربك نصب على المفعول له، وما فعلت وما رأيت عن أمري رأيي واختياري، بل فعلته بأمر الله، ذلك تأويل ما لم تستطع أي تستطيع، وحذف التاء تخفيفا عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، بعث قريش إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن رجل طاف في الأرض وعن فتية لا يدري لا لا يد لا يد لا وعن فتية لا يدرى ما صنعوا، وعن الروح. فنزلت سورة الكهف، والمشهور أنه الإسكندر الرومي، وما يعلم من تاريخ الأزرقي وغيره أنه غيره. وفي وهذا الرومي كان قبل المسيح بنحو من 300 سنة، ووزير أرسطاطاليس الفيلسوف. وأما هذا الإسكندر فكان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت معه ووزيره الخضر، ووجه تسميته أنه كان صفحة رأسه من نحاس. وقد صح عن علي أنه قال كان عبدا ناصحا للناصح كان عبدا ناصح نا كان عبدا ناصح الله ناصح الله ناصح الله فناصح هود كان عبدا ناصح الله فناصحه. أحسن الله إليكم. قال ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن فمات فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات، فسمي ذا القرنين أو لأنه بلغ طرفي الدنيا من حيث تطلع قرن الشمس وتغرب. قل سأتلو عليكم أيها السائلون منهم ذي القرنين ذكرى، إنا مكنا له أمره في الأرض بأن تصرف فيها كيف شاء، بأن تصرف فيها كيف شاء، وآتيناه من كل شيء أراده سببا وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة، فأتبع سببا يوصله إلى المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة، يرى الشمس في منظره تغرب في عين ذات حامئة طين أسود، ومن قرأ حامئة حارة، والجمع بين القراءتين أن تكون العين جامعة للوصفين، ووجد عندها عند تلك العين قوما أمة عظيمة من الأمم كفارا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب بقتلهم وسبيهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا بإرشادهم وتعليمهم الشرائع أو بالمن والفدية أو بأسر، فإنه إحسان في جنب القتل. قال أما من ظلم بأن يصر على الكفر فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا، ثم يرد إلى ربه إشارتين الحشر والبعث، فيعذبه الله في الآخرة عذابا نكرا منكرا لم يعهد مثله. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فله المثوبة الحسنى وجزاء تمييز أو حال أي مجزي بها أو تقدير ويجزي بها جزاء، ومن قرأ برفع جزاء فله أن يجازي المثوبة، فله أن يجازي المثوبة الحسنى وهي الجنة، أو جزاء فعلته الحسنى وهي أعماله الصالحة. وسنقول له من أمرنا يسرا، لا نأمره بالصعب الشاق بل بالسهل المتيسر إذا يسر، ثم أتبع سببا طريقا إلى المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا، ومن قرأ بفتح اللام فهو بحذف مضاف أي مكان طلوعها، فإن المطلع مصدر، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا، ليس لهم أبنية تكنهم، فإن أرضهم لا تمسك الأبنية ولا أشجار تظلهم، فهم حين طلوع الشمس في أسراب أو في ماء، فإذا زالت خرجوا. كذلك خبر مبتدئين يمره كما وصفنا في رفعته، أو أمره كأمره في أهل المغرب، أو صفة قوم أي تطلع على قوم مثل ذلك القبيل أي أهل المغرب، أو صفة مصدر محذوف أي بلغ مطلعها بلوغا مثل بلوغ مغربها. وقد أحطنا بما لديه من أسباب خبرا علما، لأن أعطيناه ذلك فيه تكثير ما لديه، كأنه بلغ مبلغا لا يحيط به علم أحد إلا علم الله. ثم أتبع سببا طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب وهو الشمال، حتى إذا بلغ بين السدين أي بين الجبلين المبني بينهما السد، وهما جبلان عاليان في أقصى الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج، والصحيح أنهم من أولاد آدم، وبينها هنا وبينها هنا مفعول به، فإنه من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفا. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني لعجبهم وقلة فطانتهم لا يفهمون كلام أحد. ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي يعني لعجمهم العجمة. نعم أحسن الله إليكم، قال يعني لعجمهم وقلة فطانتهم لا يفهمون كلام أحد. ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي لا يفهمون السامع لغضابة لغتهم. قالوا يا ذا القرنين عن بعض السلف أنه يعلم جميع الألسنة، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض أي في أرضنا بأنواع المفاسد، فهل نجعل لك خرجا جعلا نخرجه من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فلا يمكن لهم الوصول إلينا. قال ما مكنني في ربي من المال والملك خير من خراجكم لا حاجة بي إليه، فأعينوني بقوة أي بأيديكم وقوتكم وآلة بنائكم لا بمالكم، أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا، آتوني زبر الحديد أي قطعه، والزبرة القطعة الكبيرة، حتى إذا ساوى أي فجاءوا بها، حتى إذا ساوى بين الصدفين الصدفان جانب الجبلين، لأنهما يتصادفان أي يتقاربان أي امتلاء بينهما من زبر الحديد. قال للعملة أنفخوا، فإنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد، حتى إذا جعله الضمير المنفوخ فيه نارا أي كالنار بالإحماء، قال آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا على الحديد المحمي حتى التصق بعضه ببعض، فحدب مفعول آتوني دلالة الثاني عليه، فما استطاعوا بحذف التاء أن يظهروه يعلو لطوله وملاسته، وما استطاعوا له نقبا من أسفله لشدته. قال ذو القرنين هذا يسد رحمة من ربي على عباده، فإذا جاء وعد ربي أي وقت وعده بقيام الساعة أو بخروجهم جعله دكاء أرضا مستوية، ومن قرأ دكا بغير مد يكون مصدرا بمعنى مفعول أي مدكوكا مسويا بالأرض. وكان وعد ربي حقا كائنا البتة، وتركنا بعضهم أي بعض ياجوج وماجوج يومئذ يوم فتح السد يموج في بعض يختلط بعضهم ببعض كموج الماء لكثرتهم، أو جعلنا بعض الخلق من الإنس والجن يوم قيام الساعة يختلط إنسهم بجنهم حيارا، ونفخ في الصور قرن ينفخ في إسرافيل لقيام الساعة، فجمعناهم جمعا للحساب، وعرضنا أبرزنا وأظهرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فعاينوها الذين كانت أعينهم في غطاء غشاوة عن ذكر رؤية آيات الدالة على توحيد، وكانوا لا يستطيعون سماع لكلامك، كأنهم أصمدت مسامعهم بالكلية. أفحسب همزة الاستفهام للإنكار الذين كفروا أن يتخذوا عبادك الملائكة وعيسى والشياطين من دوني أولياء معبودين، وثاني مفعولي حسب محذوف للقرينة أيضا اتخاذهم معبودين نافعا لهم. إن أعتدنا جهنم للكافرين نزولا أي منزلا أو ما يهيأ للضيف عند نزول مما حضروا فيه، تنبيه على أن لهم وراء عذابا أشد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تمييز وجمع لتنوع الأعمال. الذين ضل أيهم الذين بطل وضاع سعيهم أو نصب على الذم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لاعتقادهم أنهم على الحق. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده ولقائه بالبعث، فحبطت أعمالهم بسبب كفرهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس لهم خطر ولا مقدار ولا اعتبار عند الله، ذلك جزاؤهم مبتدأ وخبر. جهنم عطف بيان للخبر، أو هو خبر وجزاء بدل من المبتدأ، وتقدير الأمر ذلك، والجملة مبنية له. بما كفروا ما مصدريه، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس هي أوسط الجنة وأعلاهم منه تفجر الأنهار نزلا في تفسيران كما مر. خالدين فيها حال مقدرة، لا يبغون عنها حولا تحولا، إذ لا يتصورون منزلا أطيب منها. قل لو كان البحر وإماء البحر مدادا لكلمات ربي لكلمات علمي وحكمته لنفد البحر وإماء قابل أن تنفد كلمات ربي. فإنما البحر متناه وعلم الله غير متناه، ولو جئنا بمثل البحر الموجود مددا زيادة معونة، لأن المجموع أيضا متناه. نزلت حين قالت اليهود إنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أو لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فنزلت لو كان البحر الآية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إله واحد، خصصت بالوحي وتميزت عنكم به. فمن كان يرجو لقاء ربه يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته، فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل لابد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. والحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتم، هذا في نسخة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه، قال مسلكا وهو مفعول، ثم قال قد نقل أنه حوت مملوح في مكتل، وكان في ذلك المجمع نهر ماء الحياة، فوصل إلى الحوت قطرة منه فحي. وهذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. ثم قال في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، قال هو خضر، ونقل الشنقيطي رحمه الله الإجماع أن المراد به الخضر. ثم قال في قوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال ذكر فائدة النفيسة، قال ولا نقص أن يكون نبي يتعلم من غيره، لكن بشرط هذا التعلم في غير أصول الدين وفروعه، فإنه لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه فيهما. وهذا يبين لنا فضل العلم، فضل طلب العلم، وفيه أيضا الرحلة في العلم، فإن موسى عليه السلام رحل وسافر حتى يتعلم من الخضر، وإنما تعلم منه هذه الثلاث المسائل أو هذه الثلاثة الأمور. ثم قال المصنف رحمه الله ذكر الخلاف في الخضر، قال وأتيناه رحمة من عندنا، قال البغوي وغيره أكثر أهل العلم على أنه ما كان نبيا بل كان وليا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى فأردت أن أعيبها، وقال تعالى بعده فأردنا، وقال في الثالثة فأراد ربك، في الأولى فأردت أن أعيبها، هذا للخضر، وفي الثانية فأردنا، وفي الثالثة فأراد ربك. ووجه ذلك أن هذا حسن أدب من الخضر مع الله تعالى. أما الأول فلما كان عيبا نسبه إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، السفينة، لأنه عيب ظاهر من كل وجه. وأما الثاني فلما كان يتضمن العيب ظاهرا وسلامة الأبوين من الكفر ودوام إيمانهما باطنا، قال أردنا، كأنه قال أردت أنا القتل وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدالهما خيرا منه. وأما الثالث فكان خيرا محضا ليس فيه ما ينكر لا عقلا ولا شرعا، فقال فيه فأراد ربك، وهذا في الجدار. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكان وراءهم أي أمامهم ملك، وهو هدد بن بدد كما في صحيح البخاري، هدد بن بدد. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال كان بينهما وبين الأب الذي حفظ به 7 آباء. ثم ذكر فائدة، قال ويعلم منه أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وهذا من أعظم أسباب حفظ الذرية وصلاح الذرية، صلاح الرجل في نفسه، وهو من أهم الوسائل التي يجتهد فيها الواحد منا في إصلاح ذريته، أن يصلح في نفسه ويتقي الله. وقد لا تصلح ذريته إلا بعد وفاته، يصلح الله له ذريته، وقد يخرج من أحفاده من ينفع الله به الإسلام والمسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال حذف التاء تخفيفا. وحكمة تخصيص الخضر لموسى بتلك الثلاثة ما ورد أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين تدبيرك هنا وأنت في التابوت مطروحا في اليم، فلما أنكر قتل الغلام قيل له أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضاءك عليه، فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك حجر البئر لابنتي شعيب دون أجر. فموسى عليه السلام أنكر أشياء حصل له نظيرها، أنكر على الخضر أشياء قد حصل له نظيرها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، ذكر الخلاف في لماذا سمي بذي القرنين، ذكر عدة أقوال، أنه كان صفحة رأسه من نحاس، أو ضرب على قرنيه فمات وأحياه الله، أو غير ذلك، وكل الوارد في هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى قبله في هذه السورة واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ووجه ذلك أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فناسب هذا قوله تعالى ما أنذروا وما أنذروا. وأما الآية الثانية فتقدمها قصة موسى والخضر وذي القرنين وسؤال اليهود ذلك، فناسب رسلي، لأن هذه القصص كانت مع الرسل. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال خصصت بالوحي وتميزت به عنكم، فمن كان يرجو، فهذا الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال ما كان موافقا للشرع، أي العمل الصالح هو ما كان موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل لا بد أن يريد به وجه الله. أما الرياء فإنه يفسد العمل، على تفصيل العلماء في ذلك. إن شارك الرياء العمل من أوله أفسده، وإن طرى عليه بعد ذلك فإن دافعه فإن الرياء لا يضر، وإن استرسل فإنه يختلف بحسب العمل. إذا استرسل في الرياء فإن العمل على نوعين، إما أن يكون العمل يتجزأ أو لا يتجزأ، فإن كان العمل يتجزأ فيفسد ما دخله الرياء، وإن كان لا يتجزأ فإن العمل يكون فاسدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، عن بعضهم معناه الله كاف هاد يده فوق الأيدي عالم صادق، ذكر رحمة ربك خبر لكاف ها يا عين صاد إن كان اسما للسورة، وإلا فتقديره هذا المتلو ذكر رحمة ربك عبده مفعول الرحمة، زكريا بدل أو عطف بيان، إذ نادى ربه نداء خفيا، والإخفاء في الدعاء أبعد من الرياء، ولأن دعاءه جوف الليل عند نوم أهله. قال ربي إني وهن ضعف العظم مني، أي جنس العظم والعظام التي هي قوام البدن إذا وهنت، مع أنها أصلب ما فيه فكيف بما وراءها، واشتعل الرأس شيبا شبه الشيب بلهب نار لا دخان فيه، وانتشاره باشتعالها، وأسند إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة، ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب، وأخرج الشيب مميز الإيضاح المقصود. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، بل عادتك الاستجابة لي كلما دعوتك، فأنت الذي أطمعتني في قبول الدعاء، وإني خفت الموالي بني عمه وعصبتي، خاف أن لا يحسنوا الخلافة من ورائي بعد موتي، ومتعلق بمحذوف، فأنا خفت عملهم بعدي، وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، فهب لي من لدنك من محض فضلك، فإني وامرأتي لنا صعور الولادة بحسب العادة، وليا من صلبي يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والعلم. وكان زكريا من ذرية يعقوب، قد ثبت نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، فهو صدقة، ولولا أن المراد منه هذه الوراثة الخاصة لكانت تلك الصفة أن يرثني زائدة لا فائدة فيها، الولد يرث أباه في كل شرع، واجعله ربي رضيا مرضيا عندك وعند خلقك. يا زكريا جواب لندائه، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم أو معناه شبيها. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي من أول عمرها عاقرا، وقد بلغت من الكبر عتيا يبسا في المفاصل والعظام كالعود اليابس، يقال عتى العود أن يبس من أجل الكبر، وأصله عتوا استثقلوا توالي الضمتين والواوين، فكسروا التاء فانقلبت الواو الأوليان، ثم قلبت الثانية وأدغمت، وهذا تعجب منه عليه الصلاة والسلام واستغراب. قال الملك المبشر له كذلك إلى أمر كذلك، قال ربك هو أي اتخاذ الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها، علي هين يسير، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فإن خلق أصلك آدم، وهو معدوم صرف أغرب. قال رب اجعل لي آية علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به، قال آيتك ألا تكلم الناس لا تقدر على التكلم 3 ليال، يعني 3 أيام ولياليها، سويا حال كونك سوي الخلق من غير خرس وبكم، فإنه كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا بإشارة، فخرج على قومه من المحراب من المصلى ومن الغرفة، فأوحى أشار وأومى إليهم، وعن بعضهم كتب لهم في الأرض أن سبحوا أن مفسرة ومصرية بكرة وعشيا طرفي النار، والمراد التنزيه وتحميد أو الصلاة. يا يحيى، يعني لما وهبنا له قلنا له قل لما وهبنا له قلنا يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة التي يحكم بها النبيون بقوة بجد وحرص، وآتنا الحكم الفهم والحكمة أو النبوة، صبيا وحنانا من لدنا رحمة، وتعطفا من عندنا، وقيل تعطفا منا على أبويه عطف على الحكم، وزكاة طارة من المعاصي، وكان تقيا، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ما أذنب ولا هم بذنب، وبرا بوالديه عطف على تقيا أي برا بهما، ولم يكن جبارا عصيا عاقا أو عاصيا لربه، وسلام من الله عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وحش ما يكون الخلق في تلك المواطن الثلاثة، فخص أوحش ما يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أوحش ما يكون الخلق في تلك المواطن الثلاثة، فخصه الله تعالى بالسلامة. واذكر في الكتاب أي القرآن مريم أي قصتها إذ انتبذت اعتزلت بدل اجتماع من مريم، أو ظرف لقصتها المقدرة، من أهلها مكانا شرقيا أي شرقي المسجد الأقصى، لحيض أصابها أو لفراغها على العبادة، وهو ظرف أو مفعول، فإن انتبذت متضمن معنى أتت، فاتخذت من دونهم حجابا أي استترت منهم، وتوارت قيل استترت في مقابل شروق الشمس للاغتسال عن الحيض، فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا على شكل إنسان تام كامل. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك يا أيها البشر إن كنت تقيا تتقي الله. وجواب الشرط محذوف أي فستنتهي مني بتعوذي أو فلا تتعرض لي. قيل: هو للمبالغة، إن كنت تقيا فأعوذ منك، فكيف إذا لم تكن تقيا متبرعا؟ قال جبريل: إنما أنا رسول ربك، لم تصابي مني بسوء. قال: وهو كان في صورة بشر أو عاد إلى هيئته الملكية، لأهب لك غلاما لأكون سببا في هبته زكيا طاهرا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني لم يباشرني بشر من الحلال، ولم أك بغيا، لست بزانية، وهو فعول. قلبت الواو وأدغمت ثم كسرت الغير للمناسبة. قال: كذلك أي الأمر كذلك، صدقها فيما قالت ثم ابتدأ، وصدقها فيما قالت ثم ابتدأ، وجاز أن يتعلق كذلك في قال ربك، وقوله هو علي هين مفسر ذلك المبهم. قال: ربك هو أي وهب غلام من غير أب، علي هين، ولنجعله تقديره، ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين قدرتنا، ولنجعله آية للناس على كمال قدرتنا ورحمة منا على عبادنا، لأنه يهديهم، وكان أمرا مقضيا في علم الله الأزلي الذي لا يتغير. فحملته بأن نفخ في جيبها، فنزلت النفخة حتى ولدت في الفرج، فحملت، ومدة حمله 9 أشهر أو 8. ولهذا لا يعيش ولد لثمانية، فيكون آية أخرى أو ساعة. فانتبذت به أي اعتزلت حال كونها متلبسة بالحمل مكانا قصيا بعيدا عن الخلق لخوف التهمة عنهم، فأجاءها ألجاها واضطرها المخاض، وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه عند الولادة، والتعريف إما للجنس أو للعدد، إذ لم يكن ثم غيرها متعالم عند الناس. قالت استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الأمر، وكنت نسيا ما من حقي أن يطرح وينسى كالذبح، اسم لما من شأنه أن يذبح، وبفتح النون لغة فيه، منسيا بحيث لا يخطر ببال أحد. فناداها من تحتها فاعل نادى ضمير جبريل، قيل هو كالقابلة لها، والمراد أسفل من مكانها أي آخر الوادي، أو ضمير عيسى، قيل أي من تحت النخلة. ألا تحزني أن مصيرية بأن أو بمعنى أي قد جعل ربك تحتك سريا نهرا أو سيدا، وهو عيسى من السرو، وهزي أميري إليك بجذع النخلة، الباء زائدة للتأكيد، أو بمعنى فعل الهزة، تتساقط النخلة عليك رطبا، تمييز إن كان تساقط من باب التفاعل، ومفعول إن كان من المفاعلة، جنيا غضا. وكانت تلك النخلة يابسة فأورقت لتكون آية أخرى تطمئن بها قلبها، أو مثمرة لكن لم تكن في حين ثمرها، فكلي من الرطب واشربي من النهر أو عصير الرب، وقري عينا طيبي نفسك، وهو من القر أي البرودة، فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن. واشربي يا ابن المنذر من النهر أو عصير الرب. ايش عندك؟ الرطب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واشربي من النهر أو عصير الرطب، وقري عينا طيبي نفسك، وهو من القر أي البرودة، فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. أو من القرار، فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره. فإن تري من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما صمتا، وكان شريعتهم ترك الطعام والكلام في الصيام، فلن أكلم اليوم إنسيا بعد أن أخبرتكم بنذري، بل لا أكلم إلا ملائكة الله وأناجي ربي. وكان الإخبار بالنذر أيضا بالإشارة. وعن بعضهم لما قال عيسى لأمي: لا تحزني، قالت: كيف لا أحزن وأنت معي؟ وأنت كيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوك، فأي شيء عذري؟ يا ليتني مت قبل هذا. قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام، قولي إني نذرت للرحمن صوما. فأتت به الباء للتعدية والضمير للولد، قومها مفعول الثاني تحمله حال. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا منكرا عظيما، يا أخت هارون إيش بيعته في الزهد والتقوى، أو كانت من نسلك كما يقال للتميمي والمضري يا أخا تميم ويا أخا مضر، أو نسبت إلى رجل صالح فيهم اسمه هارون، أو رجل فاجر فيهم يقال له هارون. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا زانية حتى نقول أنك تابعت في تلك الفاحشة أحد أبويك. فأشارت إليه إلى عيسى أن كلموه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا كان تامه، صبيا حال أو زائد، والظرف صلة من؟ قال عيسى: إني عبد الله أقر أولا بالعبودية، آتاني الكتاب الإنجيل، جعل ما يأتي بعد في حكم الآتي، أو أنه درس الإنجيل وأحكمها في بطن أمه، وقيل المراد علمني التوراة، وجعلني نبيا في سابق علمي وهو نبي حينئذ، وجعلني مباركا معلنا للخير أينما كنت حيث كنت، وأوصاني أمرني بالصلاة والزكاة، زكاة المال أو تطهير النفس ما دمت حيا، وبرنا عطف على مباركة أي بارنا، ومصوب بفعل بمعنى أوصاني، وكلفني بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا مستكبرا عن عبادة الله وبر والدتي، والسلام علي يوم ولدت فلا ينالني شيطان، ويوم أموت فأنجاني من سوء الخاتمة، ويوم أبعث حيا فليس لي هول. ذلك الذي وصفناه هو عيسى بن مريم، لا ما تصفه النصارى قول الحق، أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه، فالإضافة بيانية أو الحق والله تعالى، وخبر ثان لذلك، ومن قرأ بنصب قول جعله مصدرا مؤكدا الذي فيه يمترون. فبعضهم يقولون إنه لزنية ساحر، وبعضهم إنه ابن الله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، تكذيب للنصارى وتنزيه لجناب قدسه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يناسبه خلقه ولا يحتاج إلى ولد يعبده. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، عطف على إني عبد الله، وهو من مقول عيسى. ومن قرأ أن بالفتح فتقديره، ولأن أو عطف على الصلاة. هذا صراط مستقيم، طريق مشهود له بالاستقامة. فاختلف الأحزاب أهل الكتاب أو النصارى، فإن فيهم ثلاثة فرق من بين الناس. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي من شهود هول يوم عظيم، أي يوم القيامة، أو من وقت الشهود ومكان الشهود فيه، وهو الموقف. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم، لكن لا ينفعهم سمعهم حينئذ ولا بصرهم. وحاصلوا أن كمال بصارتهم واستماعهم في ذلك اليوم جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صم عميا، لكن الظالمون أوقع المظهر موقع المضمر لأن يسميهم ظالما. اليوم في الدنيا في ضلال مبين، فيقولون إنه ابن الله أو الله، هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء. وأنذرهم يوم الحسرة، يتحسر المسيء على الإساءة والمحسن على قلة الإحسان. إذ قضي الأمر فرغ من الحساب، وذبح الموت بدلا من اليوم، أو ظرف للحسرة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ينذرهم حال كونهم غافلين عن غير المؤمنين، أي أنذرهم حال كونهم غافلين غير مؤمنين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها يبقى له الملكية، وتزول ملكية غيره، وإلينا يرجعون للجزاء. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة مريم، وقال رحمه الله في قوله تعالى في يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، قال عاقا أو عاصيا لربه. وقال تعالى في عيسى: ولم يجعلني جبارا شقيا. ووجه ذلك أن الأول إخبار من الله تعالى ببركته وسلامته وسلامه عليه، أي ببركة يحيى وسلامه عليه، وبأنه ليس بعصي. والثاني إخبار من عيسى عن نفسه، فناسب عدم التزكية لنفسه لنفي المعصية أدبا مع الله تعالى، وقال شقيا أي بعقوق أمي أو بعيدا عن الخير. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فناداها من تحتها، وفي القراءة الأخرى من تحتها. ثم ذكر الخلاف في هذا المنادي، من الذي ناداها؟ القول الأول أنه جبريل، والقول الثاني أنه عيسى. وأما القول الأول وهو أن المنادي جبريل، فاختاره السيوطي وابن سعدي، والقول الثاني أن المنادي عيسى رجحه الطبري والرازي والشنقيطي في آخرين، وهو الراجح، ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه. فهنا أقرب مذكور هو عيسى وليس جبريل، وعلى هذا فلا يرد القول الأول، والإشكال الذي ورد فيه قال فاعل نادى ضمير جبريل، قيل كأنه كالقابلة، القابلة هي التي تستقبل المولود عندما يولد تكون من النساء، أو المراد أسفل من مكانها. هذا التوجيه لا يرد على القول الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يا أخت هارون، لماذا قالوا لها يا أخت هارون؟ قال شبيهة في الزهد والتقوى بهارون، وقيل نسبت إلى رجل صالح فيهم اسمه هارون، كانوا يسمون على أسماء الأنبياء. والتوجيه الثالث قال أو رجل فاجر فيهم يقال له هارون، يقول يا أخت هارون أي في الفجور. وهذا القول الثالث الذي ذكره قول ضعيف، ويبقى القول الأول أو الثاني أنها شبهت بهارون وهو رجل صالح، إما لزهده وتقواه أو بهارون النبي يعني في الصلاح والتقى. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، قال تعالى في الزخرف فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ووجه ذلك أن آية مريم تقدمها وصف الكفار باتخاذ الولد وهو كفر صريح، فناسب وصفهم بالكفر فقال الذين كفروا، ولم يرد مثل ذلك في الزخرف، بل قال فاختلف الأحزاب من بينهم، فوصفهم بالظلم لاختلافهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى واذكر في الكتاب لهؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم ويدعون أنهم على ملة إبراهيم كيف نهى أباه عن عبادة الأصنام إنه كان صديقا ملازما للصدق بليغا فيه نبيا، إذ قال بدل من إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع دعاءك ولا يبصر عبادتك ولا يغني عنك شيئا من المكاره يا أبتي كرره للاستعطاف إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك وإن كنت من صلبك أصغر منك سنا فاتبعني أهديك صراطا سويا مستقيما يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ومطاوع العاصي عاص يا أبتي إني أخاف أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن على شركك وعصيانك فتكون للشيطان وليا قريبا مصاحبا لمن هو أعدى عدوك وأبغض الخلق إلى الله. وذكر الخوف وذكر الخوف ونكر العذاب لحسن الأدب حيث لم يصرح بأن العذاب لاحق به. قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قابل استعطافه بالغلظة حيث سماه باسمه ولم يقل يا ولدي، وأخره وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بهمزة الإنكار، ثم أوعده بأقبح وعيد فقال لئن لم تنتهي عن مقالتك عن الرغبة أنا لأرجمنك بلساني يشتمنك جزاء سبك آلهتي، وقيل بالحجارة حتى تموت، واهجرني عطفا على مقدرني فاهذرني واهجرني مليا زمانا طويلا أو سويا سالما قبل أن يصيبك مني مكروه. قال إبراهيم سلام عليك سلمت بعد مني لا أقول لك ما يؤذيك، وهذا جواب الجاهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سأستغفر لك ربي رجاء وفقك للتوبة فتؤمن، أو كان يستغفر له أولا ثم رجع عنه كما قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إنه كان بي حفيا بلغا في البر واللطف. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وفارقكم وفارق دينكم وأدعو ربي أعبده وحده وعسى لا أكون بدعاء ربي شقيا كما شقيتم أنتم بعبادة آلهتكم فضاع سعيكم. صدره بعسى تنبيها لأن الإجابة فضل غير واجب والحكم على الخاتمة وهي غيب. فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله فهاجر إلى الشام وهبنا له بدل والده وقومه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق وابن ابنه يعقوب، وإجعلنا له نسلا وعاقبا أنبياء، ولذلك قال وكلا منهما جعلناه نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وهي النبوة والمال والرفعة وغيرها، وجعلنا لهم لسانا صدق عليا الثناء الحسن فإن جميع الميل ليثنون عليم ويمدحونه معبرا باللسان عما يوجد به، كما تطلق اليد على العطية وأضاف بالصدق دلالة على أنه محق بذلك الثناء، ووصف بالعلو إشعارا على أن لمحامدهم إعلام في الأمصار على تباعد الأعصار. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا بفتح اللام يخلصه الله ونجاه، بكسر اللام خاليا عن الرياء ومخلصا نفسه عما سواه، وكان رسولا نبيا أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن أمره ونهيه، وناديناه من جانب الطول الأيمن من ناحيته التي يلي يمين موسى، وقيل من اليمين لا وقيل من اليمن وقيل من اليمن لا من اليمين. وقربناه نجيا من النجو وهو الارتفاع، فإنه رفعه فوق السماوات حتى سمع صرير القلم، فهو حال من المفعول أو من النجوى أي مناجيا. ووهبنا له من رحمتنا من أجل رحمتنا له أخاه أي معاضدته هارون، عطف بيان نبيا إجابة لدعوته، واجعل لي وزيرا من أهلي وهارون أكبر سنا منه منصوبا على الحال. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، قد نقل أنه أقام حولا في مكان ينتظر أحدا لوعده، وأيضا قال لأبي ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي على الذبح، فوفى بوعده. وفي الجملة هو مشتهر بهذه الجميلة، وكان رسولا نبيا. من قال إن الرسول من يكون له شريعة مجددة والنبي وعمه ففي إشكال، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته. ومن قال الرسول من يأتي الملك بالوحي والنبي يقال له، ولمن يأتي الوحي في المنام فلا إشكال. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كما قال وأمر أهلك بالصلاة، وقال سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي الحديث إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكان عند ربه مرضيا لحسن شيامه. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، السماء الرابعة أو السادسة ومات فيها أو إلى الجنة. أولئك الأنبياء المذكورون في تلك السورة الذين أنعم الله عليهم نعما ظاهرة وباطنة من النبيين بيان للموصول، من ذرية آدم بدل منه بإعادة الجار، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية من حملنا مع نوح من سفينته سوى إدريس فإنه جد نوح، فهو من ذرية آدم وإبراهيم، فهو من ذرية آدم وإبراهيم، من ذرية من حمل مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل عطف على إبراهيم، فموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية إسرائيل لا إسحاق وإسماعيل، وممن هدينا يهدينا إلى الحق واجتبينا للنبوة إذا تتلى ظرف لخروا، وهو خبر لأولئك إذا جعلت الذين صفته وإن جعلته خبره فهو استئناف، عليهم آيات الرحمن خروا سقطوا سجدا جمع ساجد وبوكيا جمع باك، فخلف من بعدهم خلف خلفه أي عقبه خلفه أي عقبه، وخلف بسكون اللام عقب السوء وبفتحها عقب الخير، أضاعوا الصلاة تركوها وخروا عن وقتها واتبعوا الشهوات مالوا إلى زخارف الدنيا، وهم اليهود والنصارى ومن بعضهم أنهم من هذه الأمة في آخر الزمان، فسوف يلقون غيا شرا وخسرانا أو واد في جهنم يصيل فيه يسيل فيها صديد أهل النار إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هذا يدل على أن الآية في الكفرة إلا عندما يقول تارك الصلاة كافر، عليه كثير من السلف، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا بنقص جزاء أعمالهم، فشيئا إما مصر أو مفعول بمعنى لا ينقصون ولا يمنعون شيئا من جزاء أعمالهم. جنات عدن بدل من الجنة بدل البعض، والعدن علم، ولذلك جاز أن يكون بدلا من المعرفة، وجاز وصفها بقوله التي وعد الرحمن عباده بالغيب وهي غائبة عنهم لم يروها، إنه إن الله كان وعده مأتيا مفعول لا بمعنى فاعل، فإن الوعد هو الجنة وهم يأتونها لا يسمعون فيها لغوا ما لا طائل تحته إلا سلاما استثناء منقطع، وهو سلام الملائكة وبعضهم بعضا، وقيل السلام والدعاء بالسلامة والدعاء بها في الجنة من باب اللغو، نعم فائدة الإكرام. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا فيها ليل ونهار لكن على التقدير، وعن بعضهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجوب وإغلاق الأبواب، ومقدار النهار برفع الحجوب وفتح الأبواب، وقيل المراد الدوام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، الوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملك فإنه لا فسخ ولا رجوع فيه، قيل أورث المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، أبطى جبريل النزول مدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزلت حتى ظن المشركون كل ظن، فأوحى إلى جبريل أن قل له وما نتنزل الآية. وقد ورد أن جبريل قال كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أبصاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي أمر الدنيا وأمر الآخرة، وما بين النفختين والأرض والسماء والهواء، أي جميع الأزمان والأماكن له لا تنتقل في زمان دون زمان أو مكان إلى مكان إلا بأمره، وما كان ربك نسيا تاركا لك مودعا إياك كما زعمت المشركون. رب السماوات والأرض وما بينهما بدل من ربك وخبر مبتدأ محذوف، فاعبده واصطبر لعبادته. عدي بالأمر تضمن معنى الثبات، أي اثبت لها ولا يضيق صدرك عن احتباس الوحي وشماتة المشركين. هل تعلم له سميا مثلا وشبها؟ فلا محيص عن عبادته والصبر على مشقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد يسمى الرحمن غيره. وعن بعضهم: هل تعلم أحدا يسمى الله غيره؟ ويقول الإنسان حرف تعريفه للجنس، فإنه إذا قال قائل منهم ذلك صح إسناده إلى جميعهم، كما يقال بنو فلان فعلوا والفاعل أحدهم. أو للعهد، أي منكر الحشر: أإذا ما مت ما زائدة للتأكيد لسوف أخرج حيا. واللام لمجرد التأكيد ليس فيها معنى الحال، والعامل في إذا فعل في إذا فعل دل عليه أخرج، لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها، والمراد من الخروج من الأرض أو حال الفناء الفناء. أولا يذكر لا يتذكر الإنسان عطف على يقول، والهمزة بين المعطوفين ليدل على أن المنكر العجيب هو المعطوف، فإنه لو تأمل أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا بل كان عدما صرفا لم يكن ذلك، إلا لو تأمل النشأة الأولى حيث أخرجنا الجواهر والأعراض من العدم، وأوقعنا تلك التأليف المشحون بأنواع الحكم اختراعا من غير حدو على مثال لم ينكر النشأة الثانية. فوربك قسم باسمه على مضافا إلى أشرف مخاطب لنحشرنهم وشياطين، الواو مفعول معه للعطف والضمير المفعول لجنس الإنسان، فإنه إذا حشر الجميع حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صدق أن الكل محشورون معهم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا قعودا على الركب على المعتاد في مواقف التقاول، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية. ثم لننزعن من كل شيعة أمة شاعت دينا أيهم أشد على الرحمن عتيا، غيا وفسادا عقادتهم ورؤساهم في الشر، أو يبدأ بالأفسق فالأفسق فيطرح في جهنم، وأيهم مرفوع بالابتداء استفهامي وخبره أشد. والجملة محكية إلى ننزلن الذين يقال فيهم أيهم أشد، أو مبني على الضم لحذف صدر صلتي، وعلى الرحمن للبيان لا متعلق بعتيا لأن معمول المصير لا يتقدم عليه، أو متعلق بأشد يعتوهم أشد عليه كما يقال هو أشد على خصمه. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي احتراقا بها البيان، وظرف لأولى صليهم أي صليهم، أو ظرف لأولى صليهم أولى بالنار، يعني ننزع الرؤساء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب، أو نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب. وجاء ثم لتأخره في الإخبار، ولأن حاصله طرحهم في النار على الترتيب ومتأخر عن النزع. وإن منكم أي منكم أحد إلا واردها داخلها، يدخل النار بر وفاجر، وتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وكثير من السلف على أن الورود هو الجواز على الصراط، فإنه لا ممدود عليها. وعن بعضهم: الورود الحضور، الحضور والرؤية لا الدخول. وقد ورد أنه عليه السلام عاد رجلا من أصحابه وعكا ثم قال إن الله تعالى يقول: هي نار يسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. وعن مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار. كان الورد على ربك حتما واجبا، أوجبه على نفسه وقسما واجبا مقضيا قضاه الله عليكم. ثم ننجي عن النار الذين اتقوا الشرك ونذر الظالمين الكافرين فيها جثيا جميعا، جمع جثوة، جمع جثوة، أو على الركب جمع جاث. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات المعاني والبرهان حال مؤكدة، قال الذين كفروا للذين آمنوا معهم أولي أجرهم: أي الفريقين خير منا ومنكم، خير مقاما مكانا وأحسن نديا مجلسا. يعني لما سمعوا آيات الله يعرضوا عنها واستدلوا على فضلهم وشرفهم بزيادة حظهم من حطام الدنيا، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وكما أهلكنا قبل لهم من قرن هم أحسن أثاثا متاع البيت ورئيا منظرا وهيئة، فلم ينفعهم ولن يدفعهم عذاب الله تعالى. وكم مفعول أهلكنا ومن قرن بيانه، وهم أحسن في محل النصب صفة كم وأثاثا ورئيا تمييز عن النسبة. قل: من كان في الضلالة الشرك فليمدد له الرحمن مدا يدعوه ويمهله في طغيان استدراجا، وهو خبر بلفظ الأمر إشعارا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة. وقيل: هذا دعاء حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا كالأسر والقتل، وإما الساعة القيامة، فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا وأضعف جندا فئة وناصرا. وحتى غاية المد أيهم في الاستدراج ممدود لهم الغواية إلى أن يأتيهم وعد الله، أو غاية قول الكفار: أي الفريقين خير، أي لا يزالون يقولون ذلك إلى أن يشاهدوا الموعود. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى قالا على يقين، معطفا على الجملة الشرطية، أي من كان في الضلالة إلى آخره. وحاصل أن الله يزيد في الضلال الضالين ويزيد هداية المهتدين، والباقيات الصالحات الأذكار والأعمال الصالحات التي يبقى أثرها خير عند ربك من مفاخرات الكفار ثوابا جزاء، وخير مردا مرجعا، وهذا من قبيل الصيف، من قبيل الصيف وحر من الشتاء، يبلغ في حره من الشتاء في برده. أفرأيت أي أخ أي أفرأيت أي أخبر بقصتي أفرأيت أي خبر أي أخبر بقصتي الذي كفر بآياتنا عقيب حديث أولئك، وقال لأوتين مالا وولدا، وذلك حين تقاضى خباب دينا له على عاص بن وائل، فقال لستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة ومن كل الثمرات؟ قال بلى. قال فإذا موعدك الآخرة، أوفيك فيها، فوالله لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، أعلم علم الغيب حتى عرف أنه في الجنة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن سيؤتي ذلك؟ وعن بعض معناه أم قال لا إله إلا الله فيرجو بها؟ كلا ردع ورد لما تصوره. سنكتب ما يقول، نحفظ عليه ونجازيه البتة تفسير لمجرد التأكيد، ومعناه سنظهر له إنا كتبنا، أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة العدو، ونمد له من العذاب مدا، نطيل مدة عذابه ونزيد عذابا فوق العذاب من المدد، ونرثه أي نرث منه ولا نرزقه ما يقول من مال وولد، ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. واتخذوا أي مشركو قريش من دون الله آلهة يعبدونها ليكون لهم عزا ليتعززوا بها بهم حيث يكونون لهم شفعاء عند الله. كلا ردع لتعززهم بها سيكفرون بعبادتهم بي. يجحد الآلهة عبادة المشركين كما قال تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أو سينكر الكفرة عبادة الأوثان كما قال الله. يجحد الآلهة عبادة المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال سيكفرون بعبادتهم. يجحد الآلهة عبادة المشركين كما قال تعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أو سينكر الكفرة عبادة الأوثان كما قال الله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، ويكونون عليهم ضدا أعداء كما نقل أنهم يقولون يا رب عذب هؤلاء الذين يعبدون من دونك، وتوحيد ضدا لأنهم كشيء واحد لفرط توافقهم في العداوة، كما يقال هم يد على من سواهم، وضمير يكونون للكفرة وضمير عليهم للآلهة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين سلطناه هم عليهم تأزهم أزا، الأز والهز التحريك، وهي تحركهم وتعثهم على المعاصي، فلا تعجل عليهم بطلب عقوبتهم حتى تظهر الأرض من دنسهم، إنما نعد لهم أيام أجالهم وأنفاسهم عدا، أي لم يبق لهم إلا أيام محصورة معدودة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن منصوب بمقدر وهو أذكر أو تقدير، يوم نحشر ونسوق نفعل بهم ما لا يحيط به الوصف أو بلا يملكون. وفدا وافدين عليك ما يفيد الوفاد على الملوك، منتظرين لكرامتهم، ونسوق سوق المجرمين كما يساق البهائم إلى جهنم وردا عطاشا، لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش. لا يملكون الشفاعة كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، استثناء منقطع، وإلا كمن اتخذ عهدا وشهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها له الشفاعة، أو ضمير لا يملكون الفريقين، والاستثناء المتصل بدل من الضمير. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عجيبا أو عظيما منكرا. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى، ولتنبيه على عظيم قولهم. تكاد السماوات يتفطرن يتشققن منه من ذلك القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تهد هدا أي تنكسر وتسقط. أن دعوا للرحمن ولدا أي لأنه بدل من ضمير منه، والدعاء بمعنى التسمية وترك مفعوله الأول للعموم والإحاطة بكل ما دعي له، بكل ما دعا له ولدا، أو بمعنى النسبة. وفي اختصاص الرحمن أن أصول النعم وفروعها منه خلق العالمين وجميع ما معهم، فمن أضاف إليه ولدا من نعمه فقد جعله كبعض خلقه ونعمه، فحينئذ لا يستحق اسم الرحمن. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي ما يتأتى له اتخاذه، لأن الولادة لا مقال في أنه محال، وأما التبني فلا يكون إلا في مجانس، وأين للقديم الرحمن مجانس؟ إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، أي ما منهم إلا وهو مملوك له يؤويه بالعبودية. لقد أحصاهم حصرهم بعلمي وأحاط بهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا منفردا عن الأتباع والنصارى كعبد ذليل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودة في القلوب. وقد صح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببته فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في الأرض. فذلك قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك، يسرنا القرآن ذلك حال كوني منزلا بلغتك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أشداء الخصومة بالباطل، وكما أهلكنا قبلهم من قرن تخيف لهم، هل تحس منهم من أحد؟ هل تشعر بأحد منهم وتراه أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا؟ اللهم اجعلنا من الوافدين إلى الرحمن، لا من الواردين إلى النيران. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى في قصة إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن. قال: ومناسبة ذكر اسم الرحمن مع العذاب، مع أن المتوقع أن يذكر المنتقم أو الجبار أو غير ذلك من الأسماء، وذلك لتعظيم أمر الكفر الذي كان عليه أبوه، لأن عظمة رحمة الله لا يعذب بها إلا على أمر عظيم، فدل هذا على أن الرحمن الذي سيعذبه أنه قد ارتكب أمرا عظيما. ثم قال في قوله تعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك، ذكر قولين في معنى الرجم. القول الأول: أشتمك جزاء سبك آلهتي، المراد بالرجم الشتم باللسان. والقول الثاني: الرجم بالحجارة حتى تموت، وهذا هو الراجح، أنه وهو رجحه الطبري رحمه الله أنه الرجم المعروف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال: من قال إن الرسول ما يكون له شريعة مجددة والنبي أعم، ففيه إشكال، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته. الإشكال على هذا التعريف أنه قال الرسول يكون مجدد له شريعة جديدة، ومن قال الرسول من يأتيه الملك بالوحي، والنبي من يقال له أو ولمن يأتيه الوحي في المنام، فلا أشكال. هذا على اختلاف في تعريف الرسول والنبي، والراجح في تعريف الرسول والنبي أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، رجل إنسي حر أوحي إليه وأرسل إلى قوم مخالفين، والنبي رجل إنسي حر أوحي إليه وأرسل إلى قوم موافقين، كأنبياء بني إسرائيل الذين يجددون الدين عندما يدرس، ولم يأتوا بشريعة، لم يرسلوا إلى قوم مخالفين. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. المصنف رحمه الله فسر بما يجيب عن إشكال أو توجيه سؤال: كيف يقال بكرة وعشية؟ هل في الجنة صباح ومساء؟ والجنة ليس فيها ليل وليس فيها نوم، وإنما هي ضياء مستمر. قال: لا فيها ليل ونهار لكن على التقدير، وعن بعضهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب، وقيل المراد الدوام. والراجح كما سبق في غير مناسبة أن هذا على ما يعرف العرب، فإن أفضل ما يأكل العرب أن يأتيهم الرزق بكرة وعشية، وكانوا يأكلون أو يتناولون الطعام على وجبتين فقط، في الصباح وفي المساء في العشي بعد العصر أو قريب من هذا، هذه وجباتهم، ليس عندهم ثلاث وجبات كحالنا الآن في الصباح والظهر وفي الليل، وإنما كانوا بكرة وعشية. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك. ذكر أن جبريل أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يأتيه، فقال جبريل: ما نتنزل إلا بأمر ربك، الآية. ثم قال: وقد ورد أن جبريل قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف، حديث مرسل. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ذكر الخلاف في هذا الورود، هل هذا الورود حقيقة أم أنه على المجاز معنى الورود الحضور؟ قال وعن بعضهم الورود الحضور والرؤية لا الدخول، مجرد الرؤية، أما الأول فهو الدخول. على قولين، القول الأول أن المراد بالورود هو الدخول وهو الجواز على الصراط، وهذا قول جمهور السلف وهو الراجح وليس مجرد الرؤية. ولكن هذا لا يعني أنها تنالهم النار، فالنار لا تنال المؤمنين كما قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. قال الطاهر بن عاشور اتفق جميع المفسرين أن المتقين لا تنالهم النار، فهذا مجرد المرور على الصراط. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال مرجع، وهذا من قبيل الصيف أحر من الشتاء، أي أبلغ من حره من الشتاء في برده. فقوله تعالى والباقيات الصالحات خير، قال عند ربك من مفاخرات الكفار ثوابا وخير مردا مرجعا، فهي خير وأفعل التفضيل، لا يراد أن أعمال الكفار فيها خير، وإنما هذا قد يرد التفضيل ولا يراد به المفاضلة. والباقيات الصلاة خير من أعمال الكفار من كل وجه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب. وهذا فضل من الله، ليس للإنسان، على المرء أن يرتاح لا يتكلف التودد إلى الناس، وإنما إذا أحبه الله كما في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم ينزل الله له المحبة في أهل الأرض. فمن أراد حب الناس فعليه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعليه بالاجتهاد بما يقربه إلى الله ومن محبة الله، فإن الله إذا أحبه جعل حبه في قلوب العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى سورة طه مكية وهي 135 آية وثماني ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. طه عن كثير من السلف أن معناه يا رجل بالعبرانية، وعن بعض أنه عليه السلام إذا صلى في التهجد قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله طه أي طاء الأرض أي طاء الأرض بقدميك فقلبت همزته هاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب. لما نزل القرآن قامه عليه السلام وأصحابه واجتهدوا في القراءة والعبادة، فقال المشركون ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائق، فنزلت إلا تذكرة أي لكن تذكيرا، فنصبه على الاستثناء المنقطع. وقيل علة لفعل محذوف أي وما أنزلناه إلا للتذكير والموعظة. وقيل مصدر في موقع الحال من الكاف أو من القرآن لمن يخشى، لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. تنزيلا أي نزل تنزيلا، أو مفعول به ليخشى أي لمن يخشى تنزيل الله ممن خلق الأرض والسماوات العلى جمع العليا أي الرفيعة. ومن صلة تنزيل أو صفة له، والالتفات للتعظيم. الرحمن على العرش استوى هو مبتدأ مشار بلامه إلى من خلق، وعلى العرش استوى وعلى العرش استوى خبره أو تقديره هو الرحمن، وعلى العرش استوى إما خبر ثان أو تقديره هو على العرش استوى. سئل الشافعي عن الاستواء فأجاب أمنت بلا تشبيه وأقمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك، له ما في السماوات وما في الأرض. صوابها آمنت بلا تشبيه واتهمت نفسي في الإدراك. نعم. أحسن الله إليكم. فأجاب آمنت بلا تشبيه واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ما تحت سبع أراضين، ما تحت سبع أراضين وعن بعضهم هو صخرة تحت الأرض السابعة. وإن تجهر بالقول أي بذكر الله ودعائه فإنه يعلم السر وأخفى، أي فاعلم أنه غني عن جهرك، فإنه يعلم ما تسر في نفسك وأخفى منه، وهو ما لم تحدث به نفسك بعد، أو ما أسر الرجل إلى غيره وأخفى منه، وهو ما أسر في نفسه، فيكون نهيا عن الجهر كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك، أو معناه يعلم السر وأخفى منه، فكيف ما تجهر به؟ فحينئذ حاصله أنزل من خلق السماوات والأرض القرآن ويعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى تأنيث الأحسن. وهل أتاك يا محمد حديث موسى قفاه بقصته ليؤتم به في تحمل أعباء الرسالة والصبر على الشدائد؟ فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. إذ رأى مفعول لذكر أو ظرف للحديث نارا في طريق مصر، حيث استأذن شعيبا في الرجوع إلى مصر لزيارة الوالدة، فخرج بأهله فأفضل الطريق في ليلة مظلمة باردة، فرأى من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا. فأضل الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. فخرج بأهله فأضل الطريق في ليلة مظلمة باردة، فرأى من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا أقيموا مكانكم إني آنست أبصرت إبصارا بينا نارا لعلي آتيكم منها بقبس بشعلة منها أو أجد على النار هدى هاديا يهديني إلى الطريق. فلما أتاها أي النار، نودي يا موسى إني من قرأ بكسر إن فبإضمار القول أو بإجراء النداء مجرى القول، ومن قرأ بالفتح فتقديره نودي بأني أنا ربك فاخلع عليك، فإنه ما كان من جلد حمار ميت غير مدبوغ أو أمر بالخلع تعظيما للوادي. إنك بالوادي المقدس طوى، عطف بيان إن كان اسما للوادي، وقيل معناه مرتين كثنى. كثنى أحسن الله عليكم، وقيل معناه مرتين كثنى، فهو مصدر لنودي أو المقدس. وقيل تقديره وطوي الأرض بقدميك طوا، فهو مصدرك هذا، وأنا اخترتك اصطفيتك للنبوة فاستمع لما يوحى إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني بدل مما يوحى، وأقيم الصلاة لذكري لتذكرني أو عند ذكرك لي، يعني عند ذكر الصلاة. ففي الحديث إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقيم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي أو أي وقتها، فهو مبالغة في الإخفاء. وفي مصحف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أكاد أخفيها من نفسي، وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم، أو أريد إخفاء وقتها، أو أكاد أظهرها. فالهمزة للسلب في بعض القراءات أخفيها بفتح الهمزة أي أظهرها، وقيل أخفيها فلا أقول هي آتية، ولولا ما في الإخبار من اللطف لما أخبرت به، لتجزى متعلق بآتية كل نفس بما تسعى تعمل، فلا يصدنك عنها عن التصديق بالساعة من لا يؤمن بها، يعني كن شديد الشكيمة حتى لا يؤثر فيك أقوال الكفرة واعتقاداتهم، فنهى الكافر والمراد فيه أن ينصد عنها واتبع هواه، والمراد نهيه أن ينصد عنها. والمراد نهيه أحسن الله إليك والمراد نهيه أن ينصد عنها واتبع هواه، خالف أمر الله فتردى فتهلك، منصوب على جواب النهي. وما تلك الحكمة في السؤال؟ تنبيهه وتيقظه ليرى ما فيه من العجائب، بيمينك حال من معنى الإشارة أو صلة لتلك، وهي اسم موصول. يا موسى قال هي عصاي أتوكأ أعتمد عليها عند المشي والإعياء، وأهش أخبط الورق عن الشجر بها على رؤوس غنمي تأكله، ولي فيها مآرب حاجات أخرى كحمل الماء والزاد بها. قيل لما أمره الله بخلع النعلين وتركهما تصور عند هذا السؤال إنكار التمسك بها، وأمره بالرفض، فبسط الكلام وقال أنا محتاج إليها غاية الاحتياج. وعن وهب لما قال الله ألقها ظن موسى أنه يقول ارفضها، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، أي نردها عصا كما كانت. منصوب بنزع الخافض أي إلى سيرتها، أو ظرف أي في طريقتها، واضمم يدك إلى جناحك أي إلى جانبك تحت العضد، تخرج حال كونها بيضاء لها شعاع كالشمس من غير سوء كبرص صلة لبيضاء. آية أخرى حال لنريك أي فعلنا ذلك لنريك أو تقديره، خذ آية أخرى لنريك فلا تكون آية على هذا حال من آياتنا الكبرى. ثاني مفعولين نريك، اذهب إلى فرعون وادعه إلى التوحيد إنه طغى عصى وتكبر، قال رب اشرح لي صدري، أفسح ربي قلبي لتحمل أعباء النبوة ويسر لي أمري، سهل علي، أبهم الكلام أولا. وعلم أن ثم مشروحا وميسرا، ثم رفع الإبهام بصدري وأمري، ففيه تأكيد ومبالغة. واحلل عقدة من لساني، هو في صغره كان يوما في حجر فرعون فأخذ لحيته ولطمه فتشاءم به وأراد قتله، فقالت امرأته إنه لا يعرف ولا يعقل ونمتحنه، فقربوا إليه جمرتين ولؤلؤتين، فتناول جمرتين ووضعهما في فيه، فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة وأصابه اللثغ. وعن بعض السلف سأل حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي، ولذلك بقي في لسانه شيء من الرتة. ومنها قال فرعون ولا يكاد يبين، يفقه قولي يفهموه، هو جواب الأمر، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، مفعوله إما وزيرا أو هارون، قدم ثانيهما للعناية به أولا، ووزيرا وهارون عطف بيان للوزير، أو وزيرا ومن أهلي وأخي على وجه بدل من هارون، أو عطف بيان آخر أشدد به أزري ظهري أو قوتي، وأشرك في أمري في الرسالة. ومن قرأ أشدد وأشرك بلفظ الخبر فهما جواب الأمر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فإن التعاون يؤدي إلى تكاثر الخير، إنك كنت بنا بأحوالنا بصيرا، فأعطنا ما هو الأصلح لنا. قال قد أوتيت سؤلك مسؤولك يا موسى، ولقد مننا عليك بالإنعام مرة أخرى في وقت آخر، إذ أوحينا ألهمنا إلى أمك، وقيل أوحى إليها ملكا لا على وجه النبوة أو على لسان نبي في وقتها، ما يوحى ما لا يعلم إلا بالوحي، أن اقذفيه بأن ألقيه، وضعيه في التابوت فاقذفيه في اليم بحر النيل، فليلقيه اليم بالساحل، جعل البحر كأنه ذو تمييز، فأمره وأخرج الجواب مخرج الأمر، يأخذه عدو لي وعدو له جواب، فليلقه وتكرير عدو للمبالغة، وألقيت عليك محبة كائنة مني قد ركزتها في القلوب، يحبك كل من يراك، أو مني ظرف لألقيت، أي أحببتك، ومن أحبه الله أحبته القلوب، ولتصنع على عيني لتربى ويحسن إليك بمرأى ومنظر مني، كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به، تقديره ليتعطف عليك ولتصنع فعلت ذلك. إذ تمشي ظرف لألقيت، أو لتصنع بدل من إذ أوحينا، على أن المراد به وقت متسع. أختك مريم فتقول حين ألقاه النيل إلى الساحل، وأخذه فرعون وأحبه وكان لا يقبل ثدي أحد من المراضع، كما قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. هل أدلكم على من يكفله؟ فجاءت بأمك فقبلت ثديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقياك، وقد مر اشتقاقه في سورة مريم. ولا تحزن، هي لفراقك قيل، أي لا تحزن أنت على فراقها، قد ذكر أن أمه اتخذت تابوتا ووضعته فيه، فأرسلته في النيل وأمسكته بحبل، وكانت ترضعه في الليالي ثم ترسله في النيل، لأنه قد ولد في سنة أمر فرعون بقتل الغلمان المولود فيها. فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت من يدها، فذهب به البحر فاغتمت، وذهب به النيل إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون. وقتلت نفسا، أي القبطية الذي استغاثه على الإسرائيلي، فنجيناك من الغم بأن غفر الله لك وأمنك من القتل، وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء فتن يعني ضروبا من الفتنة، وهي ما وقع عليه من الواقعات قبل النبوة. فلبثت مكثت سنين، أي 10 سنين، في أهل مدينة منزل شعيب عليه السلام، على 8 مراحل من مصر، ثم جئت على قدر على رأس 40 سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه الأنبياء، أو قدر قدرت في علمي يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اخترتك لرسالتي، وأمري تمثيل لكمال قربه ووفور حبه. اذهب أنت وأخوك بآياتي معجزاتي، ولا تنيا ولا تقصرا ولا تفترا في ذكري، يعني لا تنسيا، وقيل لا تقصرا في تبليغ ذكري ورسالتي. اذهب إلى فرعون إنه طغى تكبر، أمره بالذهاب وحده أولا، حيث قال: اذهب إلى فرعون، وثانيا مع أخيه، فقولا له قولا لينا، فلا تعنفا في قولكما كي لا تأخذه أنفا، لعله يتذكر يذعن للحق، أو يخشى أن يكون الأمر كما تصفان، فيجر إنكاره إلى هلاكه، يعني اذهب على رجائكما، وباشر الأمر مباشرة، من يرجو ترتيب الفائدة على سعيه فيجتهد بطوقه. قيل قبل النصح أولا ثم أضله همان، قال ربنا قيل قبل النصح أولا ثم أضله همان قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعجل علينا بالعقوبة، أو أن يطغى يجاوز الحد في الإساءة علينا أو فيك. قال لا تخافا، إنني معكما بالحفظ والعون، أسمع ما يجري بينكم وأرى، لست بغافل عنكما. فأتياه مكثا في بابه حينا طويلا، قيل 2 سنين، حتى أذن لهما، فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، خل عنهم وأطلقهم ولا تعذبهم بالأعمال الشاقة، قد جئناك بآية من ربك ببرهان ومعجزة على رسالتنا، والسلام على من اتبع الهدى، أي السلامة من عذاب الله عليه. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الرسل وأعرض عنهم، ومن لين المقال أنه ما قال إن العذاب عليك إن كذبت وتوليت. قال بعدما أتياه وقال ما أمر به: فمن ربكما يا موسى؟ خص موسى بالنداء لأنه المتكلم، أو لأنه عرف أنه الأصل، وهارون ممد، أو لما علم أنه له ردة، ولهارون فصاح حمله خبثه على ذلك. قال رب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه صورته وشكله اللائق به، ثم هداه إلى منافعه، وأعطى كل حيوان نظير وأعطى كل حيوان نظيره وزوده، ثم هداه كيف يأتي الذكر الأنثى. وقيل أي أوجد الأشياء وقدر الأرزاق والآجال والأعمال، ثم الخلائق ماشون على قدر لا يقدر أحد عن الخروج منه، كما قال والذي قدر فهدى. وقيل أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ثم هداهم إلى استعماله، وعلى هذا خلقه مفعول خلق خلقه مفعول له ولا خلقه مفعول له ولما كان الجواب بليغا جامعا مفحما بهت فلم ير إلا ص وعلى هذا خلقه مفعوله الأول. أحسن الله عليكم. وعلى هذا خلقه مفعوله الأول، ولما كان الجواب بليغا جامعا مفحما بهت فلم ير إلا صرف الكلام عن الطريق الأول. قال فما بال القرون الأولى، ما حالهم مع أن أكثرهم عابد الأصنام؟ قال علمه عند ربي أعمالهم محفوظة عنده في كتاب اللوح المحفوظ، لا يضل ربي لا يخطئ شيئا ولا ينسى ولا يذهب عنه ويجازيهم، أو لا يضل ربي الكافر حتى ينتقم منه ولا ينسى الموحد حتى يجازي، أو لما سأل عن سعادتهم وشقاوتهم أحال علمه إلى الله فكأنه قال لا أعلم حالهم، الذي جعل لكم الأرض مهدا كالمهد وسلك حصل لكم فيها سبلا تسلكونها وأنزل من السماء ماء أي المطر فأخرجنا به. قيل تم كلام موسى وهذا من كلام الله، وقيل من تمام كلام موسى، لكن عدل إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تنبيها على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال قدرته، وإذانا بأنه مطاع تذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته، ويمكن أن يكون كلام موسى فأخرج بصيغة الغيبة، لكن لما حكى الله قوله حكاه لفظا بلفظ حتى انتهى إلى قوله فأخرجنا، غير الأسلوب إلى التكلم تنبيها على عظم قدره، وأنه أمر لا يدخل تحت قدرة غيره، أزواجا أصنافا من نبات شتى مفترقات جمع شتيت، والنبات مصدر سمي به النبات فاستوى فيه الواحد والجمع، فلهذا جاز وصفه بشتى التي هي جمع، وقيل شيء صفة أزواجه. كلوا أي فأخرجنا قائلين كلوا وارعوا، وقيل شتى صفة أزواجا. الله عليكم. وقيل شتى صفة أزواجا، كلوا أي فأخرجنا قائلين كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا أنتم من النبات وأسرحوا أنعامكم فيها، إن في ذلك لآيات لأولي النهى ذوي العقول الناهية عن القبائح، منها من الأرض خلق. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة طه، فقال في قوله تعالى طه عن كثير من السلف أن معناه يا رجل، ثم ذكر القول الثاني قالوا عن بعض أنه عليه السلام إذا صلى في التهجد قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله يطأ الأرض بقدميه، فهو أمر. والراجح في هذه الحروف المقطعة كما سبق أنها مما استأثر الله بعلمه، فيقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال عن نفسي أي وقتها فهو مبالغة في الإخفاء. وفي مصحف أبي وابن مسعود أكاد أخفيها بالنفس، وهذا القول هو الراجح في معناها. ويستفاد من هذه القراءة الشاذ أو قراءة أبي وابن مسعود أكاد أخفيها من نفسي، قال وفي بعض القراءات فكيف أظهرها لكم، أو أريد إخفاء وقتها، أو أكاد أظهرها. قال وفي بعض القراءات أكاد أخفيها أي أظهرها، وسبق أن الراجح القول الأول أي أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ثم ذكر القصة، قال كان في صغره يوما في حجر فرعون، فأخذ لحيته ولطمه فتشاءم وراد قتله، ثم امتحنه بوضع جمرتين فأخذ الجمرتين وأكلهما أو وضعهما على لسانه. هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته، لكن المقطوع به أن في لسانه عقدة، هل هي بسبب الجمرة أو ولدت معه؟ الله أعلم، هذا المقطوع به. أما هذه التفاصيل هي من الإسرائيليات. وقال عن بعض السلف أنه سأل حل عقدة واحدة فقط، ولو سأل أكثر من ذلك لا أعطي. ثم تكلم بعض المفسرين هذا بكلام نفيس، أن المؤمن لا يكون همه التزود من الدنيا وإرادة الفصاحة، لأن هذا قد يعجب المرء ويفسد عليه عمله، وإنما موسى سأل بقدر الحاجة أن يحل عقدة بمجرد ما يفهم منه الكلام، ولم يسأل مزيدا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، قال أي بفراقك. ثم ذكر كيف رمته في اليم، لأن البعض يستشكل يقول كيف تفعل أم موسى تضعه في تابوت فترميه في اليم، أن هذا إهلاك له. قال أنها كانت تضعه في تابوت وتربط هذا التابوت بحبل، فإذا جاء من يبحث عن الأطفال أطلقت التابوت في النهر فذهب، ثم إذا خرج أولئك سحبت هذا التابوت من الحبل، فيوم من الأيام انفلت الحبل منها فذهب بموسى، وهذا توجيه حسن. قال وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء. قال وهي ما وقع عليه من الواقعات، ومن هذه أن أمه حملته في السنة التي يقتل فيها الأطفال، ثم ألقته في البحر، ثم منع من الرضاعة، ثم أخذه فرعون وأراد أن يقتله لما أخذ بلحيته، ثم تناول الجمرة، ثم قتل القبطي وخرج إلى مدين. فهذه وقائع وقعت على موسى عليه السلام. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه مكث في بابه حينا طويلا، قيل سنتين، فحتى أذن لهم. هذه من الإسرائيليات المبالغ فيها، والله أعلم بصحتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها من الأرض خلقناكم، فإن أبا الكل منها، وعن بعض الملك يأخذ من تراب الأرض الذي قدر أن يدفن فيها فيذره على النطفة فيخلق منها. وفيها نعيدكم بالموت، ومنها نخرجكم يوم البعث تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها، أي الآيات التي ظهرت على يد موسى، فكذب الآيات وقال إنها سحر وأبى قبولها. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فيبقى لك ديارنا، فلنأتينك بسحر مثل سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا، اسم مكان أو زمان لا نخلفه، جعل المكان أو الزمان مخلفا على الاتساع، كيوم شهدناه نحن ولا أنت مكانا، بدل من الموعد على الأول، وظرف للا نخلفه على الثاني، وقيل مفعول أو لجعل، سوا منصفا يستوي مسافته إلينا وإليك، أو عدلا أو مستوى يتبين الناس وما فيه فيه. قال موعدكم يوم الزينة، يوم عيد لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: يوم عاشوراء إذا كان الموعد اسم زمان فهو ظاهر، وأما إن كان اسم مكان فهو كما تقول يوم عرفة في جواب أين أراك، أي في عرفة، فإن له مكانا معينا معروفا. وأن يحشر الناس عطف على اليوم والزينة، ضحا في وقت الضحوة، جهارا في محضر الخلائق ليتضح الحق على رؤوس الأشهاد ويشتهر. فتولى فرعون هو كما تقول ذهب يفعل كذا، أي شرع فيه، فجمع كيده ما يكاد به من السحرة وآلاتها. ثم أتى الموعد، قال لهم للسحرة موسى، وفي عددهم اختلاف كثير، قيل 70 رجلا وقيل 80 ألفا أو 30 أو 19 ألفا أو 15 ألفا أو 12 ألفا. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بأن تخيلوا للناس ما لا حقيقة له، فتقول إنه مخلوق لله، وأن تدعو معجزاته سحرا أو تدعو له ندا، فيسحتكم يستأصلكم بعذاب وقد خاب خسر من افترى على الله. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تشاجر السحرة سرا من فرعون في أمرهم، فقائل منهم يقول ليس هذا بساحر، إنما هو كلام نبي، وقائل يقول بل هو ساحر. وأسروا النجوى، أي تناجوا فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران، تفسير لأسروا النجوى، وهذا من اسم إن لغة من يجعل التثنية غير مختلف في الرفع والنصب والجر، أو تقديره أنه هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، بملككم وعيشكم الذي أنتم فيه، أو بأشراف قومكم، أو بدينكم الذي هو أمثل الأديان. فأجمعوا كيدكم، أي احكموا واعزموا كلكم على كيدهما مجتمعين لهما، ثم أتوا صفا مصطفين، فإنه أهيب في عين الرائين. وهذا قول بعض السحرة لبعضهم، وقد أفلح اليوم من استعلى، فاز من غلب. قالوا يا موسى بعدما جمعوا كيدهم وأتوا، إما أن تلقي عصاك أو لا، وإما أن نكون أول من ألقى، ما بعد أن منصوب بمحذوف، أي اختر إلقاءك أو إلقاءنا، أو مرفوع، أي الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. قال بل ألقوا، قيل لما علم ميلهم إلى البدء أمرهم به، وليشعر علية تغيير نظمهم عن إما أن تلقي إلى أو أن نكون أول من ألقى. فإذا حبالهم، إذا للمفاجأة، أي فألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم جمع عصي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وتحريكها ما كان إلا بحيلة. وحاصل الكلام فألقوا، ففاجأ موسى تخيله وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم، وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم. ومن قرأ تخيل بالتاء، فقوله أنها تسعى بدل اشتمال من ضميره الراجع إلى الحبال والعصي، قيل لطخوا بالزئبق، فلما ضربت عليهم الشمس اضطربت، فأوجس أضمر في نفسه خيفة موسى من أن يلتبس الأمر على القوم فلا يتبعون، وقيل من طبع البشرية ظن أنها تقصده. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا مشعر ومؤيد للوجه الأول، وإلا فالمناسب أن يقال لا تخف إنك آمن، وألق ما في يمينك، لم يقل عصاك تحقيرا لها، أي العويدة التي في يدك، ولا تبالي بعصيهم، تلقف تبتلع أي العويدة، العويدة تصير عود. نعم، أحسن الله إليكم. لم يقل عصاك تحقيرا لها، أي العويدة التي في يدك، ولا تبالي بعصيهم، تلقف تبتلع جواب الأمر. وقراءة تلقف بالرفع، أي تتلقف، فبالحال أو الاستئناف. ما صنعوا إنما صنعوا، أي إن الذي زوروا كيد ساحر، وحد الساحر، لأن المراد به الجنس. وقراءة سحر كعلم فقه، بأن الإضافة للبيان، أو جعل الساحر سحر للمبالغة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث كان. فألقي السحرة سجدا، أي ألقى موسى عصاه فتلقفت، فألقى ذلك السحرة على وجوههم ساجدين لله. قالوا آمنا برب هارون وموسى. وعن بعض لما سجدوا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال فرعون آمنتم له، أي لموسى، واللام لتضمين معنى الاتباع، قبل أن آذن لكم في إتباعه، إنه لكبيركم أستاذكم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي مختلفات، من اليد اليمنى ومن الرجل اليسرى، ومن للابتداء، فإن القطع ناشئ من مخالفة العضو العضو، أي من وضع المخالفة، فقد لابس المخالفة أيضا، وقيل من أجل خلاف ظهر منكم. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، شبه تمكن المصلوب بالجذوع، بيتمكن المظروف بالظرف، فقال في جذوع، ولا تعلمن أينا أنا أو موسى وأراد صوابها بتمكن المظروف من الظرف. أحسن الله إليكم، بتمكن المظروف من الظرف. فقال في جذوع ولا تعلمن أينا أنا أو موسى، وأراد به الهزء، فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. وقيل أينا أي أنا أو رب موسى الذي أمنتم به أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك نختارك على ما جاءنا. الضمير لما من البينات المعجزات، والذي فطرنا عطف على ما جاء. وقيل قسم فاقض ما أنت قاض أي قاضيه، يعني اصنع ما تصنع. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما لك تسلط في دار الزوال، ونحن قد رغبنا في دار القرار. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل وأمر بتعليم السحر لهم كارهين، وهم الذين قالوا ذلك. وقيل لما رأى السحرة عصاه يحرس موسى وهو نائم، قالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر، فأبى إلا المعارضة. والله خير جزاء أو لنا منك، وأبقى عقابا أو لنا فإنك فان. إنه الضمير للشأن، من يأتي ربه مجرما بأن يموت كافرا فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة مرضية. وهذه الجملة إما من تمام قول السحرة، وإما ابتداء كلام من الله. وفي مسلم وغيره، وإما أناس تصيبهم النار بذنوبهم وليسوا من أهلها فيميتهم إماتة حتى يصيروا فحما يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وفي مسند أحمد والترمذي قال عليه السلام في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة. جنات عدن يدل من بدن من الدرجات، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى تطهر من أدناس المعاصي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري أن ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم، قال وفي عددهم اختلاف، ثم ذكر 4 أقوال أو نحو ذلك، قيل 70 رجلا أو 80,000 إلى آخره. كل هذه التفاصيل من إسرائيليات، الله أعلم بعدد هؤلاء السحرة. ثم قال في قوله تعالى إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، بين المصنف ما معنى هذا الإكراه أو متى حصل هذا الإكراه. ذكر قولين، القول الأول أن هذا الإكراه حصل في الصغر، قال أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل وأمر بتعليم السحر لهم كارهين. والقول الثاني وقيل لما رأى السحرة عصاه يحرس موسى، عصى موسى تحرسه وهو نائم، قالوا لفرعون إن هذا ليس بسحر، فأبى إلى المعارضة وأكرههم على السحر. والقول الأول أقوى والثاني محتمل وهو من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، وبين هذه الدرجات أنها في الجنة كما في الحديث الذي عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها. وهذا الحديث كذلك أخرجه مسلم، وهو يبين لنا درجات الجنة، وهذه الدرجات تنال بالأعمال، ومن أعظم الأعمال التي ينال بها المرء الدرجات هي القرآن الكريم، قراءة القرآن، حفظ القرآن الكريم، كما في حديث عائشة إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فكل ما قرأ آية ارتفع درجة، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر، أن مفسرة أو مصدرية، بعبادي من مصر فاضرب اتخذ واجعل لهم طريقا في البحر بأن تضرب البحر بعصاك يابسا أي طريقا يابسا لا تخاف دركا أي من أن يدركك فرعون، حال من ضمير فاضرب أو صفة ثانية لطريقا أي طريقا لا تخاف فيه، ولا تخشى من قرأ لا تخف بالجزم فلا تخشى هم استئناف أي وأنت لا تخشى وعطف على لا تخف والألف زائدة للفاصلة كالظنون. فأتباع فرعون بجنوده حين أسرى موسى ببني إسرائيل من مصر وثاني مفعوله محذوف أي أتباع فرعون نفسه متلبسا بجنوده، أو الباء صلة أي أتباعهم جنوده، وقيل أتبع بمعنى أتبع. فغشيهم من اليم ما غشيهم في هذا الإبهام من التفخيم ما لا يخفى، وأضل فرعون قومه وما هدى رد عليه حيث قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد إهلاك فرعون على إضمار: قلنا قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن لمناجاة نبيكم وإنزال التوراة عليكم، ونزلنا عليكم المن شيء مثل الترندبين من السماء ينزل عليهم، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون بقدر الحاجة، وذلك في التيه: كلوا أي قائلين كلوا من طيبات ما رزقناكم من لذائذه أو حلالاته، ولا تطغوا فيه بأن تكفروا نعمته فتنفقوا في معصيته ولم تشكروا فيحل عليكم يلزمكم، ومن قرأ يحل فمعناه ينزل غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه: في جهنم قصر يرمى الكافر من أعلاه فيهوي 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال، وذلك قوله فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب عن الشرك وآمن بما يجب الإيمان به وعمل صالحا ثم اهتدى استقام على الطريق المستقيم. وما أعجلك سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارا وهو مبتدأ وخبر عن قومك يا موسى. قال: وذلك حين اختار 70 رجلا من قومه فذهبوا إلى طور المناجاة وأخذ التوراة، فعجل من بينهم شوقا إلى ربه وتقدم وأمرهم أن يتبعوا إلى الجبل، قال مجيبا لربي: هم أولئي على أثري، هم بالقرب مني وعلى أثري، إما حال أو خبر بعد خبر، وعجلت إليك ربي لترضى لتزداد عني رضا، فإن المسارعة إلى امتثال الأمر أمثل. قال الله: فإنا قد فتنا قومك الذين خلفتهم مع هارون، وهم 600,000 إلا 70 الذين اختارهم للمناجاة من بعدك بعد خروجك، وأضلهم السامري بأن دعوهم إلى عبادة العجل بعد اتخاذها، فرجع موسى إلى قومه بعد أخذ التوراة غضبان عليهم أسفا الأسف الشديد الغضب أو الحزين. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن يعطيكم التوراة ووعدكم على لسان خير الدارين، أفطال عليكم العهد أي الزمان في انتظار ما وعدكم الله وأمرتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أي وعدكم إياه بالثبوت على الدين واتباع هارون؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا عن قدرتنا واختيارنا، ولو لم يسول لنا السامري ولما أخلفنا، ولكننا حملنا أوزارا أحمالا من زينة القوم من حلي القبط فقذفناها في النار، وذلك أنهم لما خرجوا من مصر كانت معهم ودائع من حلي آل فرعون، فقال هارون: لا يحل لكم الوديعة ولسنا برادين إليهم، فأمرهم أن يقذفوها في حفيرة ويوقدوا عليها النار فلا تكون الودائع لنا ولا لهم، أو أمرهم بذلك ليصير الحلي كحجر واحد حتى يرى فيها موسى حين رجوعه ما يشاء، وقيل الآمر بذلك السامري لا هارون. فكذلك ألقى السامري ويراهم أنه أيضا ألقى حليا في يده، وإنما ألقى التربة التي أخذها من تربة حافر فرس جبريل، فأخرج لهم عجلا جسدا من تلك الحلية المذاب له خوار صوت العجل. يعني ابن عباس: لا والله ما كان له صوت وليس له روح، إنما كانت تدخل الريح في دبره وتخرج من فيه والصوت من ذلك. فقالوا: أي السامري والضلال منهم هذا إلهكم وإله موسى؟ فنسي أي فنسيه موسى هنا وذهب يطلبه، أو فنسي أن يذكركم أن هذا إلهكم، أو فنسي السامري وما كان عليه من الإسلام وتركه، أفلا يرون من كلام الله ردا عليهم وبيانا لسخافة رأيهم ألا يرجع، وإنه لا يرجع إليهم قولا لا يجيبهم ولا يكلمهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يقدر على إضرارهم وإنفاهم أو على دفع ضرهم وإيصال نفعهم، ولقد قال لهم هارون من قبل رجوع موسى: يا قوم إنما فتنتم به ابتليتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن للعجل فاتبعوني وأطيعوا أمري في الثبات على الدين. قالوا: لن نبرح لن نزال عليه على العجل بأن نعبده عاكفين مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. قال موسى بعدما رجع: يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا بعبادة غير الله ألا تتبعني، أي عن أن تأتي عاقبي فتخبرني عما أحدث، أو عن أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة معهم، ولا مزيدة على الوتين نحو ما منعك ألا تسجد. أفعصيت أمري حيث وصيتك اخلفني ولا تتبع سبيل المفسدين، فرضيت وسكنت وسكت. قال هارون: يا ابن أم ذكر الأم مع أنهما أقوان من أبوين، لأن ذكرها أرق وأبلغ في الحنو. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بشعري، فإنه كان عليه السلام شديد الغضب لله متصلبا لم يتمالك حين رأى المشركين. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، خشيت لو فارقتهم ليتفرقوا، وخشيت لو قاتلتهم لصاروا أحزابا مقاتلين بعض بعضا. ولم ترقب قولي حين قلت اخلفني في قومي وأصلح يرفق بهم. قال: فما خطبك يا سامري؟ ثم أقبل إلي وقال لو منكرا: ما طلبك له وما شأنك وما الذي حملك عليه؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، علمت وفطنت ما لم يعلموا ولم يفطنوا له، فقبضت قبضة أي مرة من القبض يطيق على المقبوض من أثر الرسول من تربة موطئ فرس جبريل، فنبذتها ألقيتها في الحلي المدابي. نقل أن السامري كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادتي في نفسي، فلما رأى جبريل حين جاء لي هلاك فرعون أخذ قبضة من أثر فرسه وألقى في روعه: أنك إن ألقيتها في شيء فقلت له كن فكان، وعن بعض أخذ التراب حين جاء جبريل ليذهب بموسى إلى المناجاة. وكذلك سولت زينت لنفسي. قال موسى له: فاذهب فإن لك في الحياة ما دمت حيا أن تقول مع كل من جاء إليك لا مساس لا مخالطة بوجه، فتكون وحشيا نافرا منفرجا، فإنه إذا اتفق أن يمس أحدا حم الماس والممسوس، فتحاشى الناس وتحاموا. وإن لك موعد لعذابك لن تخلفه، لن يخلفك الله وينجزه لك البتة. ومن قضى بكسر اللام فهو من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفا. وانظر إلى إلهك الذي ضللت بحذف اللام الأولى عليه عاكفا مقيما على عبادتي، لنحرقنه بالنار فإنه صار لحما ودما أو بالمبرد، فهو مبالغة في حرق إذا برد بالمبرد. ثم لننسفنه لنذرينه رما لنذرينه رمادا أو مبرودا في اليم نسفا. وقد ذكر أنه لم يشرب أحد ممن عبده من ذلك الماء إلا اصفر وجهه كذاب. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. نصبه بالتميز أي واسع علمه كل شيء للعجل الذي هو مثل في الغباوة ولو كان حيا. كذلك إن مثل ذلك الاختصاص نقص عليك من أنباء أخبار ما قد سبق من الأحوال تبصرة لك وتنبيها. وقد آتيناك من لدنا ذكرا كتابا مشتملا على ذكر أمور محتاج إليها، من أعرض عنه فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فإنه الضمير الشان يحمل يوم القيامة وزرا عقوبة ثقيلة. خالدين فيه في الوزر وإفراد أعرض وجمع خالدين نظرا إلى اللفظ والمعنى. وسألهم يوم القيامة حملا سأل بمعنى بئس، وفيه ضمير مبهم يفسره حملا، والمخصوص حملا والمخصوص بالذم محذوف أي حملا وزرهم. اللام كهيت لك للبيان. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي المشركين يومئذ زرقا، زرق العيون قبيح المنظر وقيل عميا، فإن حدقة الأعمى تزرق. يتخافتون يتشاورون بينهم إن لبثتم ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا، 10 ليال استقصروا مدة مكتهم فيها مع أنهم آثروا على الباقي الدائم فتأسفوا عليها. وقيل المراد مدة مكتهم في القبر ومرادهم ما بين النفختين وهو 40 سنة يرفع عنهم العذاب في تلك المدة. تقصروها لهول ما عاينوا من القيامة، نحن أعلم منهم بما يقولون في حال تناجيهم، إذ يقول أمثلهم طريقة عدلهم رأيا وقولا إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك يا محمد عن الجبال هل تبقى يوم القيامة أو تزول، فقل ينسفها يقلعها من أصلها ربي نسفا، فيذرها يدعو أماكنها ومقرها من الأرض قاعا منبسطا من الأرض صفصفا ملساء منصوبان بالحال. ولا أنت وأنا إلى يوم نسفت أمرهم باروا إلينا لهم أكون والدل عن حد سكان خفضت الأصوات صوت ويقام إلى صوت أدفع عن أنا ولا شفا هذه نسفة هو رضي قولها رضي قوله لأجل ما كان عند ضيق فما لحظوا ما استقبلون يا مريدي سيرتي وحي وعمت وعمت وعمت وعمت وعمت أشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. ومن يعمل من الصالحات بعض الطاعة وهو مؤمن، إذ الإيمان شرط صحة الطاعة، فلا يخاف ظلما بأن يزاد على سيئاته ولا هضما بأن ينقص من حسناته. وكذلك مثل ذلك الإنزال عطف على كذلك نقصه، أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون من المعاصي، أي ليكونوا بحيث يرجى منهم التقوى، ويحدث لهم القرآن ذكرا عظة واعتبارا بذكر العقاب للأمم الماضية فيشغلهم عن المعاصي. فتعالى الله جل الله في ذاته وصفاته الملك الذي جميع الكائنات تحت سلطانه الحق وعده ووعيده، أو الثابت في ذاته وصفاته. ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تقرأه حين يقرأ جبريل، بل أنصف وإذا تم قراءته عليك فاقرأه بعده عن بعض لا تبلغ ولا تمل على أصحابك حتى يتبين لك معانيه، لا وعن بعض لا تبلغ ولا تمله على أصحابك حتى يتبين لك معانيه. وقل ربي زدني علما بالقرآن ومعانيه. ولقد عهدنا إلى آدم أمرناه يقال في وصايا الملوك وأوامرهم، عهد إليه وعزم عليه من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي فكذبوك، فنسي يوصينا ولا يقرب الشجرة وترك ما وصي به، وقيل لم يعتني بالعهد حتى غفل عنه، ولم نجد له عزما تصميم رأي، حيث أطاع عدوه الوجود إن كان بمعنى العلم فله عزما مفعولا، وإن كان بمعنى الوجود المناقض للعدم فله إما ظرف لغو أو حال من عزما. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم يذكر حاله في ذلك الوقت حتى تعلم أنه ترك المأمور ولم يكن ذا عزم، فسجدوا إلا إبليس أبى مستأنفة ويظهر لباه واستكبر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، يعني كنا على وجه لا يثير فيكما غوايته من الجنة فتشقى فتتعب في طلب رزقك، فإنك هاهنا في عيش رغيد بلا كلفة، وأسند الشقاء إليه وحده لأن طلب الرزق على الرجل، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها. من قرأ أنك بالفتح فهو عطف على ألا تجوع. قال أبو البقاء تقع أن المفتوحة معمولة للمكسورة لما فصل بينهما نحو إن عندنا أن زيدا منطلق، وعلى أي حال جاز في المعطوف عليه ما لا يجوز في المعطوف، ولا تضحى لا تصيبك الشمس هذاها، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أي شجرة من أكل منها صار مخلدا لا يموت، وملك لا يبلى لا يزول، فأكل منها فبدت لهما سواتهما، وطفقا يخصفان عليهما، يأخذا يلزقان على سوءتهما للتستر من ورق الجنة، عن ابن عباس ذاك ورق التين. وعصى آدم ربه بأن خالف أمره فغوى أخطأ طريق الحق ولم ينل مراده، ويجوز أن يقال وعصى آدم، ولا يجوز أن يقال آدم عاص، لأنه لا يقال إلا لمن اعتاد العصيان، كما لا يقال لمن خاط ثوبه مرة خياط، ثم اجتباه ربه صفاه فتاب عليه قبل توبته وهدى نعداه إلى الثبات على التوبة. قال الله اهبطا منها من الجنة، والهبوط النزول إلى الأرض جميعا. لما كان أصلي البشر خاطبهما مخاطبتهم بعضكم لبعض عدو متعادين بالحسد وأنواع العداوات، فإما يأتينكم مني هدى كتاب ورسول فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الشرط الثاني ما جوابي جواب للشرط الأول، وما مزيدة أكدت به أن التي للشك وعلم منه أن يرث على الرسل غير واجب عقلا، ومن أعرض عن ذكري عن اتباع القرآن فإن له معيشة ضنكا، كان المراد عذاب القبر. وقد ورد أن المعيشة الضنك أنه يسلط عليه 99 حية تنهشون لحمه حتى تقوم الساعة، أو في الدنيا بأن لا طمأنينة له فلا يزال في نصب من خوف القلة، وما برح في تعب من هم الازدياد في الدنيا أخذت بمجامع همي، أو في النار والضنك والضيق، ومصدر نصف به يستوي فيه المذكر والمؤنث، ونحشره يوم القيامة أعمى عمل البصر أو لا حجة له. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال مثل ذلك فعلت أنت، ثم فسره فقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وأردت عنها، وكذلك مثل تركك إياها اليوم تنسى تترك على عماك. وكذلك نجزي من أسرف في مخالفة الله ولم يؤمن بآيات ربه، ولا عذاب الآخرة أشد من ضنك العيش وأبقى، قيل معناه عذاب الآخرة بعد العمى وهو النار أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون، فاعل يهدي جملة كما أهلكنا بواسطة مضمون أي كثرة إهلاكنا، لأن كم لا يعمل فيما قبله، أو فاعل ضمير لله، والجملة في تأويل المفعول، أي أفلم يبين الله لهم مضمون هذه الجملة، وعند البصريين فاعل مضمر يفسر كما أهلكنا، يمشون في مساكنهم، والحال إنهم يترددون في مساكنهم الخالية حين سفرهم إلى الشام، فإن ديار ثمود ولوط بين الشام ومكة، إن في ذلك الآيات لأولي النهى لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي. ولولا كلمة سبقت من ربك حكم بتأخير عذابهم لكان لزاما، لكان العذاب لازما لهم كما لزم الكفار الماضية، وهو مصدر لازم وصف به، وأجل مسمى عطف على كلمة أي لولا أجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم. الفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب. وقيل عطف على ضمير كان، أي لكان العذاب العاجل وأجل مسمى لازمين لهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، المراد من التسبيح الصلاة. وقيل على ظاهره وبحمد ربك في موضع الحال، قبل طلوع الشمس الصبح وقبل غروبها العصر، وقيل الظهر والعصر، ومن آناء الليل ساعاته، فسبح التهجد أو المغرب والعشاء، وتقديم من آناء الليل الاختصاص بمزيد مزية، فإن أفضل الطاعات أحمزها والليل للاستراحة، والنفس فيه مولعة إلى النوم، والعبادة فيه أبعد من الرياء. وأطراف النهار يعني التطوع في أجزاء النهار كالتهجد في آناء الليل أو صلاة الظهر، فإنها نهاية نصف الليل أو فإنها نهاية النصف الأول وبداية النصف الأخير. لعلك ترضى يسبح في تلك الأوقات طمعا في أن تنال ما به رضاك من المقام المحمود. ولا تمدن نظر عينيك إلى ما متعنا به نظر استحسان وغبطة، أزواجا منهم أصنافا من الكفرة وقيل منهم مفعول متعنا، وأزواجا حال من ضمير به، زهرة الحياة الدنيا زينة وبهجة زائلة، نصب على الضم نحو ثاني زيد الفاسق، أو ثاني مفعول متعنا لتضمن معنى الإعطاء، لنفتنهم نختبرهم فيه أو لنجعل ذلك فتنة وبلاء لهم، لأن يمدوا في طغيانهم. ورزق ربك في المعاد وما رزقك من العلم والنبوة خير وأبقى، ومراهلك على بيتك وأمتك بالصلاة، ولا تتم بأمر المعيشة، اصطبر وداوم عليها، لا نسألك رزقا أن ترزق أحدا نحن نرزقك، ففرغ بالك للصلاة. وفي الحديث إذا أصابه عليه السلام خصاصة نادى أهله يا أهله صلوا وصلوا. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ للعبادة، أملأ صدرك غنى وسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولما سد فقرك. والعاقبة المحمودة للتقوى لذويه، قد نقل أنها نزلت لما استسلم عليه السلام من يهودي فأبى إلا بران فضاق صدره الأشرف، وقالوا المشركون لولا هل لا يأتينا محمد بآية دالة على رسالته من ربه، ولم تأت بينة ما في الصحف الأولى، وهي القرآن المعجز الذي هو أعظم المعجزات المهيمن على سائر الكتب السماوية. فإن القرآن معجز دون سائر الكتب ظهر على يد أمي لا يعرف القراءة والكتابة ولا يدارس أهلهما صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل محمد أو القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل بعذاب الدنيا ونخزى بعذاب الآخرة. قل كلنا أي كل واحد منا ومنكم متربص منتظر دوائر الزمان على صاحبه، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق من في الموضعين للاستفهام مبتدأ على أن الفعل معلق عن الجملة الاستفهامية. ولو جوزت حذف صدر الصلة وقررت من هو أصحاب الصراط لجاز أن يكون موصولة، أي من هو أصحاب الصراط. والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، ثم بين المفسر كيف أتت هذه الذهب الذي أخذوه، أنهم استعاروه من آل فرعون وكان وديعة عندهم، فلما خرجوا من مصر كان معهم هذا الذهب، ثم قال لهم هارون أنه لا يحل لكم، فجمعوا في مكان ثم كان من أمره ما كان. وفي قوله فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال المصنف نقل عن ابن عباس لا والله ما كان له صوت وليس له روح، وإنما كانت تدخل الريح في دبره وتخرج من فيه. والراجح أن هذا العجل صار جسدا بروح ودم، وهذا بقدرة الله تعالى امتحانا لبني إسرائيل، وهو اختيار الطبري وجماعة. وفي قوله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، وفي قراءة لنحرقنه، قال بالنار فإنه صار لحما ودما، والقراءة الأخرى لنحرقنه فأي يبرد بالمبرد حتى يؤول إلى مثل الحريق يصبح فتات، كما أن النار إذا أحرقت الشيء جعلته فتات، كذلك إذا برد الشيء بالمبرد فإنه يكون فتاتا. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى عن الكفار اقرأ كتابك، وقال تعالى ورأى المجرمون النار، فكيف الجمع بينها؟ في هذه الآية أنه يحشر أعمى، في آية أخرى أنه ينظر، وظاهره ظاهر تلك الآيات يدل على الإبصار، ووجه الجمع بينهما أن القيامة مواطن، ففي بعضها يكون أعمى وفي بعضها يكون مبصرا، ويختلف ذلك باختلاف أهل المحشر. ثم قال المصنف في قوله تعالى ومن آناء الليل فسبح، قال التهجد والمغرب والعشاء، وتقدم من آناء الليل اختصاصي بمزيدي بمزية، فإن أفضل الطاعات أحمزها، ومراد بأحمزها أي أمتنها وأقواها وأشدها. قال والليل للاستراحة. ثم قال المصنف رحمه الله ورزق ربك خير وأبقى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، هذه زينة وبهجة وزهرة كحالة الزهرة التي تكون في النبات، الزهرة التي تكون في النبات حياتها معدودة، أيام معدودة قليلة، تزهر ثم تتحول إلى شيء آخر إلى ثمرة، فهذه الدنيا زهرة بهجة زائلة. قال ورزق ربك في المعاد أو فيما يرزقك من العلم والنبوة خير وأبقى. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقالوا أي المشركون لولا هل يأتينا محمد بآية دالة على رسالته من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قال وهي القرآن، هم يطلبون آية وقد جاءتهم أعظم آية معجزة وهي القرآن الذي هو أعظم المعجزات المهيمن على سائر الكتب السماوية، فإن القرآن معجز دون سائر الكتب، وهم يعلمون هذا، فلما سمعوه تعجبوا مما فيه من بلاغة وبيان وإعجاز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأنبياء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس للكفار حسابهم فإنه قد ظهر خاتم الأنبياء الذي هو من علامات آخر الزمان، وهم في غفلة عن الحساب معرضون عن التفكير فيه والإيمان به، ما يأتيهم من ذكر، المراد من ذكر الطائفة النازلة من القرآن من ربهم صفة لذكر أو صلة يأتيهم محدث تنزيله جديد إنزاله إلا استمعوه وهم يلعبون، حال من فعل استمعوا ويستهزئون به، لاهية قلوبهم حال كون مشغولين بدنياهم لا يصغون إلى القرآن، ذو الحالين واحد أو حال من فاعل يلعبون، وأسر النجوى بالغوا في إخفاء أو تناجوا وأخفوا نجواهم فلا يفطن أحد لتناجيهم، الذين ظلموا بدل من فاعل أسروا أو منصوب على الذم أو مبتدأ خبروا، وأسر النجوى وضع الذين ظلموا موضع هؤلاء تسجيلا على فعل بأنه ظلم، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذا الكلام كله في موضع النصف بدل من النجوى أو مفعول لقول مقدر يستدلوا على كذبه في النبوة بأنه بشر، لأن زعمهم أن الرسول لا يكون إلا مريكا فلا بد تكون المعجزة بمقتضى عقيدتهم سحرا، فلذلك قالوا إنكارا أفتحضرون السحر وأنتم تعاينون أنه سحر، قال ربي يعلم القول جهرا كان أو سرا في السماء والأرض فكيف يخفى عليه نجواهم، ومن قرأ قال فهو حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السميع العليم فلا يخفى. لعل المفسر فسر على قراءة قل والرب يعلم القول جهرا كان أو سرا، ثم قال ومن قرأ قال فهو حكاية قول، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال فلا يخفى عليه شيء، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، اقتسم المشركون القول في القرآن فقيل سحر وقيل تخاليط أحلام وأباطيل صيرت لي وخلطت عليه، وهذا أبعد فسادا من الأول، وقيل هو مفترا اختلقها من تلقاء نفسه، وهذا أفسد من الثاني، وقيل كلام شعري يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لها، وهو أفسد من الثالث لأنه كذب مع علاوة، فلذلك جاء ببل تنزيلا من الله لأقوال في درج الفساد. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما أرسل به الأولون، كاليد البيضاء والناقة وغيرهما. ما آمنت قبلهم من أهل قرية أهلكناها، أي ما آمنت قرية من القرى التي أهلكناها لما جاءتهم الآية المقترحة، أفهم يؤمنون لو جئتهم بها، مع أنهم أعتى من الذين اقترحوا الآيات وعاهدوا الإيمان بها. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بمقترحهم للإبقاء عليهم، إذ لو أتى به لم يؤمنوا فنستأصلهم كمن قبلهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فما لهم ينكرونك زاعمين أن الرسول لا يكون بشرا. فاسألوا على الذكر أهل الكتاب، والمشركون يشاورون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويثقون بقول من كنتم لا تعلمون أن الرسل بشر، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أثبت لهم ثلاثة أشياء هي لا تكون للملك، وهي للبشر تحقيقا لنفي الملكية عنهم ولإثبات البشرية لهم، كونهم أجساد والجسد جسم ذو لون، والملك لصفائه لا يوصف باللون كما لا يطلق الجسد على الماء والهواء. ووحد الجسد لإرادة الجنس، وأنهم أكلوا الطعام وأنهم يموتون في الدنيا، وموت الملك لا يكون إلا بعد انقراض الدنيا، ولأن المشركين اعتقدوا خلود الملك. ثم صدقناهم الوعد في الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ومن في إبقاء حكمة، وأهلكنا المسرفين في الكفر. لقد أنزلنا إليكم يا قريش كتابا فيه ذكركم، صيتكم وشرفكم أو موعظتكم، وذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم، أفلا تعقلون فتؤمرون به. وكم قصمنا أهلكنا، والقصم الكسر الشديد، من قرية من أهلها كانت ظالمة وأنشأنا بعدها مكانهم قوما آخرين، فلما حسوا بأسنا أدركوا وشاهدوا شدة عذابنا إذا هم من يركضون يهربون بسرعة، والركض ضرب الدابة بالرجل. لا تركضوا، أي قيل لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه من التلذذ والتنعم والإتراف، والإتراف وإبطار النعمة، ومساكنكم لعلكم تسألون غدا من أعمالكم، أو تسألون شيئا من دنياكم فتعطون مشيئتهم وتمنعون مشيئتهم، فإنهم مال ثروة ينفقون رياء الناس. تهكم بهم الملائكة بهذا القول ووبخهم، وقيل يسألكم خدمكم في أموركم كيف نأتي ونذر كعادة المنعمين أو يسأل منعمين، أو يسألكم الناس في مهامهم ويستشفون بتدابيركم. قالوا حين رأوا العذاب يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ندموا حين لا ينفعهم الندم. فما زالت تلك المقالة هي الاعتراف بالظلم دعواهم، دعوتهم نحو آخر دعواهم أن الحمد لله، حتى جعلناهم حصيدا مثل زرع محصود، خامدين ميتين من خامدة النار، وهم بمنزلة مفعول واحد كرأيت حلو حامضا، أو خامدين حال أو صفة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بل لنجزي الذين أساءوا بما عملوا ونجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لو أردنا اتخاذ ما يلعب ويتلعب به لاتخذناه من عندنا. وما خلقنا جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا، ولو أردنا أن نتخذ زوجة ولدا لاتخذنا من الحور عين والملائكة، أو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يظهر لكم ويستر عنكم، فإن زوجة الرجل وولده يكونان عنده ولا عند غيره. ولو والولد بلسان اليمن، وهو رد على النصارى في أم المسيح أو في المسيح. قيل لو أردنا اتخاذ له إلا قدرنا عليه، ومن لدنا من جهة قدرتنا، لكن الحكمة صارفة عن إن كنا فاعلين، إن كنت فاعلا لذلك، وإن نافية فالجملة كالنتيجة للشرطية. بل نقذف بالحق على الباطل، نغلب الحق الذي منه الجد على الجد على الباطل الذي نغلب الحق الذي منه الجد على الباطل الذي منه له، فيدمغه يمحقه، جعل الحق كجرم متين صلب قذف ورمى به على حيوان ضعيف، فشق دماغه، وبل إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب، فإذا هو الباطل زاهق هالك، والزهوق ذهاب الروح. ولكم الويل مما تصفون، مما تصفون الله به، مما لا يليق بعظمته. وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا، ومن عنده الملائكة المقربون، فإنهم منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك، أو لأنهم في محل ظهور السلطان وهو السماوات. ومبتدأ خبره قوله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يعيون ولا يتعبون. قيل ومن عنده عطف على من في السماوات، افرده بالذكر للتعظيم، او المراد من في العرش والكرسي. يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائبون في لا يفترون دائبون في التسبيح عن كعب الاحبار. التسبيح لهم كالنفس لبني ادم، ام اتخذوا منقطعة، والهمزة الانكار اتخاذهم الهة من الارض ظرف لاتخذوا صفة لآلهة، هم ينشرون اتخذوا آلهة قادرون وحدهم على إحياء الموتى، والمراد تجهيلهم والتهكم بهم والكفرة، وإن لم يكونوا يدعون ذلك الأصنام، لكن لما أثبتوا الألوهية لهم يلزمهم إثبات ذلك، فإنه ممكن، والإله لا بد أن يكون قادرا على الممكنات. لو كان فيهما آلهة إلا الله وغير الله صفة لا بدل لفساد المعنى واللفظ، قال صاحب اللفظ لا بدل لفساد المعنى واللفظ، قال صاحب المغني: إذا اختلف الموصوف والصفة إفرادا وغيره فالوصف للتأكيد ذلك تخصيص، كما قال: لو عندي 10 إلا درهما لزم علي 9، ولو قال إلا درهم بالرفع فقد أقر له بعشرة. فمعنى الآية: لو كان لله غير واحد البتة، والصفة تأكيد لأن كل متعدد غير واحد البتة، لفسدت، لأن الملك يفسد بتدبير ملكين لما يحدث بينهما من الاختلاف والتمانع عادة. فسبحان الله رب العرش المحيط بجميع الأجسام عما يصفون من الشريك والولد، لا يسأل عما يفعل الانفراد في عظمته وسلطانه، وهم يسألون وهو سائل الخلق وما يعملون، فإنهم عبيد أم اتخذوا من دونه آلهة كرروا استكباحا لشأنهم استعظاما لكفرهم، قل هاتوا برهانكم من جهة عقل أو نقل أن له شريكا، هذا ذكر من معي إعظة أمتي وذكر من قبلي من الأمم السالفة، وهذا إشارة إلى الكتب السماوية، هذا كتاب الله فاطلبوا هل تجدون فيها أن له شريكا، أو إشارة إلى القرآن وحده، والقرآن فيه ذكر أمتي وذكر أمم من قبلي، إنهم مطالبون بالتوحيد ممنوعون عن الشرك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لا يميزون بينه وبين الباطل، فهم معرضون عن التوحيد واتباع الرسل من أجل ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وحدي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، من العرب من قال الملائكة بنات الله سبحانه عن ذلك، بل هم عباد مكرمون وليسوا بأولاد، لا يسبقونه بالقول، لا يقولون شيئا حتى يقول الله ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم كما هو طريق الأدب، وهم بأمره يعملون لا يعملون بما لا يأمرهم، ولا يبد أن يكون ذلك كالدليل على أنهم غير على أنهم غير لأولاد، فإن الأولاد لا يكون كذلك، غير الأولاد، أحسن الله إليكم، على أنهم غير الأولاد، فإن الأولاد لا يكون كذلك، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يحيط علمه بجميع أحوال عباد مكرمين مما قدموا وأخروا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يشفع له، وهم من خشيته مشفقون مرتعدون، لا يأمنون مكر الله، والإشفاق خوف مع اعتناء، فإن عدي بمن فمع الخوف يظهر، وإن عدي بعلى فبالعكس، والخشية خوف مع تعظيم، ومن يقول منهم من الملائكة وهذا على سبيل الفرض إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، قيل أراد إبليس حيث دعا الخلق إلى عبادة نفسه دون عبادة ربه كذلك نجزي الظالمين المشركين، أولم يرى يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي جماعة السماوات وجماعة الأرض كانتا مرتوقتين، يعني جميعهما في أول الأمر متصل ومتلاصق بعضها ببعض، ففتقناهما فصارت السماوات سبعا والأرض كذلك، أو كانتا رتقا لا تمطر ولا تنبت ففتقنا بالمطر والنبات، فعلى هذا المراد من السماوات سماء الدنيا وجمع باعتبار الآفاق أو جميع السماوات، على أن للكل مدخلا في الأمطار والرتق والضم والالتحام، فإن قلت متى أراهما رتقا حتى جاء تقرير بذلك قلت الفتق مشاهد عارض يفتقر إلى مؤثر واجب، والرتق ممكن أخبر به القرآن المعجز، فهم لو نظروا لعلموا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي كل شيء موجود أصله من الماء، فإن الله خلق الماء قبل الأشياء ثم خلق منه، وخلقنا كل حيوان من الماء أي من النطفة، أو خلقنا كل حيوان من الماء أي من النطفة، أو صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات من الماء، ولا بد له منه، نحو خلق الإنسان من عجل، فعلى هذا جعل متعد إلى مفعولين، أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتا تميد كرات تميد بهم وتضطرب، وجعلنا فيها في الرواسي فجاجا مسالك وطرقا واسعة سبلا، يعني لما خلقنا الجبال حالت بين البلدان، فجعلنا فيها فجوة وطرقا ليسلك فيها من بلد إلى آخر، وسبلا إما مفعول وفجاجا حال أو هو مفعول وسبلا بدل، لعلهم يهتدون إلى مصالحهم، وجعلنا السماء سقفا على الأرض محفوظا من أن يقع على الأرض ومن الشياطين بالشوب، وهم عن آياتها معرضون لا يتفكرون فيما خلق فيها من الآيات كالشمس والقمر والكواكب وغيرها، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل أي كل واحد منهما في فلك يسبحون يسيرون على فلكه كالسابع في الماء. والفلك الجنس نحو كساهم الأمير حلة، والجمع باعتبار كثرة مطالعها، وجمع العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة، والجملة حال منهما. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نزلت حين قالوا نتربص بمحمد الريب المنون، استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر. أفإن مت الهمزة الإنكار والفاء لتعلق الشرط بما قبله فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت أي مرارته، ونبلوكم نعاملكم معاملة من يختبركم بالشر بالمصائب تارة، والخير بالنعم أخرى فتنة ابتلاء، لننظر من يصبر ومن يجزع ومن يشكر ومن يكفر. مصدر مؤكد من غير لفظه. وإلينا ترجعون فنجازيكم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا نافية إلا هزوا مهزوا به هذا قالوا هذا الذي يذكر آلهتكم يبسون وهم بذكر الرحمن بصفاته الحسنى كالتوحيد وهم كافرون لا يصدقون به فهم حق بأن يهزى بهم. خلق الإنسان من عجل لفرط استعجاله كأنه خلق منه. قيل لما ذكر المستهزئين وقع في النفس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، ولهذا قال سأريكم آياتي نقاماتي في الدنيا والآخرة فلا تستعجلون بالإتيان بها. وقيل هذا جواب المشركين حين استعجلوا بالعذاب، ويقولون متى هذا الوعد وقت وعد العذاب والقيامة إن كنتم أيها المؤمنون الصادقين. لو يعلم الذين كفروا وضع موضع يعلمون دلالة على ما أوجب لهم ذلك حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. مفعول به ليعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم النار فلا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصرا. والجواب محذوف أي لما استعجلوا، بل تأتيهم أي لا يعلمون، بل تأتيهم العدة أو القيامة أو النار بغتة فجأة، مصدر لأنها نوع من الإتيان أو حال، فتبعتهم تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك يا محمد فليس بشيء بدع منهم فلا تغتم. فحاق أحاط بالذين سخروا منهم من الأمم السالفة ما كانوا به يستهزئون أي جزاء ما فعلوا، وهم استهزأوا بعذاب وعدهم الرسل إن لم يؤمنوا فأحاط به بعذاب وعدهم الرسل إن لم يؤمنوا فأحاط بهم ذلك العذاب. فسيحيط بمن يتخذك هزوا. قل للمستهزئين من يكلؤكم. المفسر رحمه الله تفسير سورة الأنبياء، وقال في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال صفة لذكر. وقال تعالى في سورة الشعراء من ذكر من الرحمن، ووجه ذلك أنه لما تقدم هنا اقترب للناس حسابهم وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف، فناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة. وفي الشعراء تقدم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لكن لم يفعل سبحانه وتعالى لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين، فقال من الرحمن. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى لا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، عرف الإشفاق والخشية بتعريف جامع، قال أو فرق بينهما، قال الإشفاق خوف مع اعتناء، والخشية خوف مع تعظيم، وبعض أهل العلم يقول خوف مع علم. ثم قال في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، وبين ما معنى هذا الرتق، قال إما أنهما كانتا ملتصقتين السماء والأرض، أو كانتا رتقا أي لا تمطر، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، قال نزلت حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون، استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر. واختلف العلماء في حياة الخضر على قولين، والصواب أنه قد مات. واختار هذا القول البخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن الجوزي وابو بكر بن العربي وابن حجر وابن سعدي وغيرهم، واستدلوا بعدة أدلة